يعني ذمتهم ايه؟ ذمتهم ايه؟ خلصت من هذا. فكانوا يسموها ليلة الايه؟ البراءة. طب وليلة الرحمة، رحمة بمين؟ أم قال لك رحمة برسول الله اولا، لانه بقى ايه؟ نفسه يتجه الى كبة ابراهيم، انما اوامر الله ان نتجه الى بيت الايه؟ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. طب هو الانزال بس للانزال؟ أم قال لك ايه؟ لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلازم يقول منذرين اولا قبل مبشرين. طب في ايات تانية يقول لك مبشرين ومنذرين. قال لك لما يقول مبشرين ومنذرين يقوم يفتح النفس الى استقبال معنى البشارة فيه. طب ولما يقول منذرين؟ أم قال لك لان الانذار ده توعدنا على عقوبة شديدة على شر، ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب الايه. احنا قلنا زمان لما يكون في واحد اهو قاعد وواحد هيحذف لك تفاحة، واحد عدو تاني معاه حجر وبده يحذفك بيه، والاثنين انطلقوا اليك في وقت واحد، اتمد يدك لتستقبل التفاحة ام تمد يدك علشان ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر اولا. يبقى درء المفسدة مقدم، ولذلك جاء في هذه الآية بعد الإنزال قال لك إيه؟ منذرين. إنا كنا منذرين. كنا، طب الزمن في كنا للماضي، أي ولا نزال. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن، لأن الزمن من خلق الله، وما دام الزمن نفسه من خلق الله فلا يتحكم. ما تقولش عنده ماضي ومضارع وأمر، لا، الزمن عنده ايه؟ وذلك يقول لك وكان الله غفورا رحيما. نقول له ولا يزال، ما كانش وانقطع، كان ولا ايه؟ ولا يزال. ليه؟ لان ما دام كان في الازل غفورا رحيما وهو ممتنع عليه التغيير، يبقى فاضل الغفور ايه؟ غفور رحيم، لان التغيير مش معنى. انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. يفرق كل امر حكيم، بس خد بالك بقى الامر في ذاته حكيم، وخصوصا اذا كان من مين؟ امرا من عندنا، يبقى ما فيش حكمه هترتقي الى ايه؟ الى هذا كالامر الذي ياتي من مين؟ ياتي من الحق سبحانه وتعالى. انا كنا مرسلين، يعني لم نترك الخلق الذي خلقهم الله ليكونوا خلفاء في الارض، ما تركناهمش يمشوا فعلى كيفهم، خلقنا لهم قبل أن نخلقهم، لأن آدم الأول مش طرأ على سماء وعلى أرض وعلى هواء وعلى ماء، يبقى خلق للخليفة الذي يعمر الأرض قبل أن يخلقها. وأدي السبب أن محدش ادعى أبدا أنه خلق السماء والأرض، لأن كل واحد ولد وشايفه، ما فيش حد يقول أنني خلقت نفسي ولا غيري خلقني. برضو ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ لا يقولون الله. فيها يفرق كل امر حكيم لامرا من عندنا. انا كنا مرسلين، من اول ما خلقنا الانسان ارسلنا. ولذلك سيدنا ادم حينما خلقه الله ابا للبشر وخلقه من طينة الارض، ولما خلقه من طينة الأرض نفخ فيه من الروح الله. يبقى إذن آدم وجد لا أم له ولا إيه؟ ولا أب. إيه اللي قام مقام الأم والأب؟ كن. يبقى العالم مش ميكانيكا، يعني لازم أب وأم، لا، هم لما عاوز يخلق يخلق من غير أب وأم. ولذلك تجد الخلق متواتر في خلق الله على أربعة صور. الصورة الأولى خلق بلا أب وبلا اللي هو مين؟ آدم. وبعدين وخلق من أب دون أم، وخلق من أم دون أب عيسى، وخلقنا جمهرة من أب وإيه؟ إذن القسمة في الخلق دارت على كل ذلك. يعني ما تقومش لازم ربنا لما يخلق يجيب ذكر وأنثى، هو عنده فلاقة القدرة في أنه يخلق، يخلق ما يشاء، يخلق من غير اب وام، يخلق من اب بس، يخلق من ام بس، يخرج منكم من اب وام، يجيب الاب والام ولا يخلق، ويجعل من يشاء ايه. شوف بقى لله ملك السماوات والارض، يخلق ايه ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني مش حتما لما يكون كده. ولذلك تجد العجب انه مثلا اثنين متجوزين ما خلفوش الاثنين، وبعد ذلك الاطباء يشوفوهم يقولون في سلامه، يعني ما فيش فيها معاطف خلقيه، وبعدين يطلقوا. تتجوز واحد تخلف، وهو يتجوز واحده ثانيه تخلف. مساله عشان ايه؟ طلاقه القدره. انا كنا مرسلين. ليه مرسلين؟ قال لك لان الانسان ما دام خلقه الله لاعماره الارض كما قال في ايات انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم ان تعمروها، وما دام طلب منا ان نعمرها يبقى نعمل ايه اولا؟ يبقى ما نفسدش الصالح فيه، بل ان استطعنا ان نزيدها اعمارا نزيد. احنا قلنا زمان الناس كان زمان يستقون منين؟ من الآبار والعيون والأنهار، ويروحوا بقى بالمطايا ياخذوا الإرب وياخذوا مش عارف الجرار وياخذوا مش عارف. لكن الإنسان برؤية ما يشاهد من ملك الله وجد الماء لما ينزل لا يستقر في الأعلى حتى يملأ الأدنى. عظمة الماء كده اللي بيه الحياة ما يستقرش في حتة عالية إلا إذا إيه؟ ملأ الأدنى وتطلع كده، وبعدين تبقى الأعلى ياخد بعدين. الله، يبقى الأدنى هو اللي إيه؟ ياخد أولا، وبعدين يفضل يعلى المنسوب ويعمل إيه؟ فالناس تنبههم قال لك طب ما نعمل حكاية الاستطراق دي، ما نبني حاجة عالية قوي ونجيب رفعة ترفع المية من الآبار أو من العيون أو من الأنهار ونحطها عالية، وبعدين ناخد منها مثلا مواسير ونقدمها للبيت. يبقى كل واحد عايز مية يعمل إيه؟ يفك الحنفيه بتاعته تنزل له الميه. نقول له ده التعمير. تعمير الايه طبعا. طيب العيون، ام قال لك العيون ما نعملش فيها ردم، ما ارتمهاش، بل انضفها كل مره، ايه اطهرها وانضفها واعمل كده. ادي العماره. والعماره ايه كمان؟ قال لك تاخذ من الطبيعه قبل ان تستنتج ما يكفيك، ثم بعد ذلك عقلك يشتغل في الكون ويأخذ من البديهيات قضايا ويعمل بها ايه اشياء. مثلا يجي يلاقي مثلا الصوف والوبر والشعر اصوافها وايه واوبارها واشعارها. الوبر للجمال والصوف للايه للغنم ومن اشعارها للايه للمعيز. ولذلك تجد الصوف اللي في المعيز غير الصوف اللي في الايه صوف الخروج، يعني سايبة وتلعبت مع بعضها، إنما في المعيز الشعرة واحدة كده، يعني ما عملش حتى نظام زي الجمال اللي وحدها ولا لا، لكل واحد إيه؟ لكل واحد. فتجد ما دام كل واحد كده يوم يجي بقى الإنسان يتفنن بقى في الإيه؟ في العملية دي، يقعد بقى يمسك الصوف يغسله من الوساخة، وبعدين يعمل فيه، وبعدين ياخده ويغزله، والغزل بقى يعمله رقيق، وبعدين يروح ينسجه ويعمل مش عارف ايه، وبعدين بدل ما يقعد يغزل كده يبتكل المغازل اللي بدل ما الواحد يمسك خيط واحد يقف على مكنه تعمل 1000 خيط. اهي دي عماره الايه؟ عماره الارض. وعماره الارض بتيجي من ايه؟ من فطريات فيها. يعني لو احنا قلنا زمان لو جيت لنظريات الهندسه اللي بنستنتج بقى نقول لك والمطلوب اثباته كيد والبرهان كيد ومش عارف ايه ونجيب المجاهيل ونعملها. طب النظريه العلميه بنبرهن عليها ازاي؟ كذا يساوي كذا بالنسبه للنظر بشهاده نظريه 90. طب و90 نظريه 80. الا طب و80 نظريه 60. الله. طب ونظريه 2 حسب نظرية واحد. طب ونظرية واحد بإيه؟ قال لك بأمر بديهي موجود في الكون. يبقى كل ارتقاء في الكون جاي من الأمر الإيه؟ من الأمر البديهي. الأمر البديهي هو الموهوب من الله، بس العقول تعمل إيه؟ تفكر. تفكير العقول ده هو إيه؟ هو عمارة الأرض. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم أولا في القرآن يتكلم على الأمور اللي هي معقدة عقليا يتكلم عنها كلاما فطريا، ما يجلسش من الأول كده يقولك الأرض بتدور ولا الأرض بت إيه ولا الأرض كورة، ما كانش العقول تطيق الكلام ده. وبعد ذلك لما يجي يقول كلام ده إيه يقولك شوف يا أخوة التخريف، يقوم ينصرفوا عن أصل المنهج اللي القرآن عايزه. لكن يخلي دي لما العقول إيه، لما العقول تنضب ويبقى عندها استعداد لإيه، لأن في فرق بين المرسل والمستقبل، لازم يكون المستقبل عنده إيه، عنده قوة يستقبل بها الإيه هذه الأشياء. يبقى عمارة الكون من رسالات الإنسان التي كلفه الله بها. مثلا الطريق، عايزين طريق من كذا إلى كذا، أولا بنعملها بدائية كده، ونعمل إيه، كانوا يمشوا على الحصى وعلى البتاع مداء، اسمه المداء. مين اللي يعمل المداء؟ مش احنا، الدواب اللي مشيت عليه اولا هي اللي عملت المداء. وبعدين قول الله، طب ما احنا اللي عملته البهايم دي والموافي وعملته مداء ممهد، كمان احنا نقدر نعمله من الاول، نجيب بتاع كده ونايه وندك، قامت جت حكايه ان ندكها ونعملها مش عارف ايه، وبعدين بيطير منها غبار، طب ما نكتم الغبار ده باننا نرصفها زي ما بنرصف. الله، اذا كل حاجه اولا من البديهيات، حتى الاشياء التي كان يعجز الانسان عنها بفكره يتعلمها من الحيوان. لما هابيل وقابيل القصه بتاعت القتل، وبعدين قتل اخوه ومش عارف يعمل فيه ايه، فبعث الله ايه غرابا في الارض عشان يعلمه كيف يواري سوءة اخيه. يبقى الانسان اللي بيقول على الحيوان حيوان، لا هو علمك يا اخوي. ولذلك دلوقتي استبقى الله هذه المسائل فيما نراه الان، من انهم لما يجوا مثلا عايزين يتقصوا اثر يجيبوا الكلاب، والكلاب تقعد تشم تشم كده وتوديك لحد الايه الله. يبقى اجل الكلاب اللي احنا بنقول عليها بناخد منها ولا ما بناخدش منها؟ بناخد منها اشياء من الاشياء اللي ربنا فطرها في الايه، فطرها في الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له منهج يسير عليه، افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام الإنسان يسير في حركة حياته على وفق المنهج اللي ربنا عمله لا يحصل في الإنسانية عطب. فإن رأيت زرجنة في الإنسانية فاعلم أن فيه حكم لله. إيه؟ وضربنا مثل بالآلة اللي بيصنعها الصانع. لما صنع التلفزيون احنا قلنا هل هو صنع آلة كده وقال شوفوها تنفع في ايه، ولا قبل ما يصنعها صنعها علشان تعمل كذا؟ يبقى حدد غايتها الصانع قبل ان يصنعها. كذلك حدد الله غاية خلقه في الانسان قبل ان يخلق. طيب، وهل قبلنا الراجل الصانع التلفزيون وقال شوفوا تستعملوه ازاي، ولا علمني طريقة استعماله بالكتالوج؟ افعل دي كده، تحط دي ما تحطوش على فولت 120، حطه على فولت 220، دي الزرار ده كذا. الله، يبقى اذا اهو اللي خلقني برضه عامل ليا كتالوج، كتالوج ده هو كتاب المنهج، افعل كذا ولا تفعل ايه. فاذا ما ادى الانسان في صنعة الصانع من البشر الكتالوج بتاعه الآلة تؤدي مهمتها كما ينبغي، كذلك خلق الله ان ادى الانسان مهمته افعل ولا تفعل في منهجه يصير الانسان بلا عصب. ولذلك لما يجي لنا حد يقول لك انا بيحصل لي كذا وعطل لي كذا وعمل لي كذا، طب تعالى انت ماشي على منهج ربنا ولا خالفته؟ احاسب نفسك، ان كنت خالفته شوف المخالفه فين وعدله تتعدل الحال. يا ست انت بتشتكي كذا وبتشتكي كذا وبتشتكي، انت نفذت منهج ربنا الكتالوج بتاعه؟ دي اللي بصلي وصول. لا، مثلا اذا انت الكتالوج بتاعك اللي ربنا خلقه قال لك عليه ما عملتش، فانت عايزه تستقيم امورك ازاي وانت ما عملتش الكتالوج؟ ارجعي واعدلي نفسك واعملي على الكتالوج، تجدي ما فيش ايه، ما فيش منغص ولا فيش زرجنه في حياتك ايه ابدا، تمشي الامور ماشي مظبوط. انا كنا مرسلين، مرسلين ليه؟ ليبين للانسان كتالوج حياته، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل كذا ولا تكونش كذا. إلا بالله، أهو أدوات الوقود كثيرة، انا لما اعمل الطياره اجيب لها سولار؟ لازم اجيب لها ايه؟ ارقى نوع من البنزين، والبنزين اللي بيقول عليه 90 والبنزين اللي بيقول عليه ايه 80 ومش عارف ايه، ده معناها ايه؟ انه بيخليه ايه، يخليه من الاشياء التي ايه تضعف عمله وتاتي باشياء. ربنا قال كل كذا ولا تكونش كذا، بدليل سيدنا ادم لما ربنا قال كل من كل الجنه دي، كل الغرض حيث شيء، بس الشجره دي ما تقربش ليه؟ عمل له في وقود حياته نظام، طول ما هو ماشي على النظام ما لقاش حاجه مخالفه. لما ابتدى الشيطان يوسوس له وكل من الشجره بطنه زرجنت عليه، وطلع بقى الريح وطلع مش ايه ده الله، وتنبه الى عورته بقت حكايه. اذا قبل ان يخالف امر الله في ان لا تقرب هذه الشجره ما تكونش منها ابدا، كان ولا عوره له. فتحه سينا زي فتحه البوق، اما دي فتحه هنا بقت عوره ليه؟ لانها بقى يخرج منها الايه الشيء الخبيث اللي الواحد يتعرض منه او يستحي او، انما قبل كده كانت زي فتحه البوق. ايش يبقى اذا هذا ناخذ منه ان الله لم يخلق ادم ويشيبه فيه، لا، خلق له منهج وخلق له فتره تجربه في الجنه عشان يتعود ان الاشياء اللي اداها ما حصلش فيها عطب ولا حاجه استعر منها ولا حاجه قعد. ولذلك وطبقه يخطفان علي ايه هيجيبوا الورق ويداروا الايه، قبل كده كان في حاجه زي دي؟ ما فيش حاجه دي. يبقى مساله واضحه بالتجربه المعمليه. يقوم الانسان لو اخذ هذه المسائل يقول لك انا عايز امور تستقيم، انا استقيم مع منهج الله في افعل ولا تفعل، ولما نشوف قال افعل ولا تفعل نجدها 10% من حركة الانسان، والباقي انت حر تفعله او ما تفعلوش، مباح. ان فعلت ما يحصلش عطب، وما فعلتوش ما يحصلش عطب، انما 10% دي هي اللي فيها الايه، هي اللي فيها الايه، فيها العطب. انا كنا مرسلين، يعني مرسلين رسلا الى من استخلفناه في الارض حتى تسلم حركة الحياة من العطب، وحتى يسلم المجتمع من الشرور التي تعانده البشر بعضها في بعض بل تسانده. إنا كنا مرسلين، والإرسال كان رحمة من الله. ليه؟ لأن حين أؤمر أنا وأنت من أعلى منه يبقى لا غضاضة في هذا، يبقى ما فيش حد بيجل حد، لأننا وإنت بنتلقى الأمر من الله. ولذلك حتى الفلاحين أو الأميين يقول لك اللي الشرع يجرح صباعه ما يخرج دم. ايه ما دام الشرع اللي ايه اللي قايل، مش انت ما دام الشرع اللي قطعه يبقى ما يخرج دم، ما فيش له معاصي. الله. يبقى اذا الانسان يملك ان تستقيم حياته وان تستوي على المنهج السليم. ولذلك لما يجي يقول لك في السبيل سواء السبيل، سواء السبيل يعني ايه؟ مش بس الطريق تمشي فيه، لا، لان الطريق بيبقى واسع كده وله جانب هنا وجانب هنا، امشي سواء سبيل يعني في وسطه، يعني خلي اللي على يمينك زي اللي ايه ما تمشيليش كده، لانه عايز يوفر عليك المجهود وعايز يوفر عليك الزمن. يبقى سواء الايه، لما يطلب منا الحق سبحانه وتعالى اننا نرجع الى كلمة سواء، سواء يعني بالنسبة لبعض، لا هي جنح لك ولا جنح لايه ولا جنح ليه. طيب زي دلوقتي الطريق مدام من وإلى، يبقى إلى تصبح من ومن تصبح إلى، لأن الناس رايحين من القاهرة لإسكندرية مش عايزين يرجعوا من الإسكندرية للقاهرة، يبقى من تبقى إيه إلى، وإلى تبقى إيه تبقى لم. سيدنا عمر فطن إلى هذه المسألة، ولما جه خضر مدينة البصرة طلب من مخططها قال له اجعل الطرق فيها تحتمل جملين متقابلين محملين، يعني رايح كده وجاي كده، يبقى تحتمل ايه جملين، ادي وسيله النقل، محملين ومتقابلين، ما يهرشوش بقى ايه ما يهرشوش لبعض. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد، ولذلك ايه ربنا قال في سوره فاتحه الكتاب يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا مايل هنا ولا مايل هنا، ما دام لا مايل هنا ولا مايل هنا يبقى كلنا هن ايه مش هنصطدم مع ايه مش هنصطدم مع بعض، لأننا متلقين أوامرنا ممن هو فوقنا، مش لا منك بتأمرني ولا أنا بأمرك، ده اللي أعلى مني ومنك هو اللي بيأمر. إنا كنا مرسلين رحمة من ربه، مش جعلنا بقى نفس إلى المسائل بالتجربة نتعور ونصدم مع بعض وبعدين نبتدي نعمل قوانين، لا من الأول عملها. علشان إيه؟ لأن في فرق بين أن تترك الأمر ليحتم عليك أنك تعدل سلوكك وبين الأمر معدل من الأول. معدل من الأول رحمة. رحمة يعني إيه؟ يعني بنتساند ولا نتعاند ونتعاضد ولا نتعارض. ما دام المسألة كده تبقى كل الجهود إيه؟ يبقى لها غاية واحدة ليس إلا البناء. إنما إذا كنت أنت تبني والمقابل يهدم، متى يبلغ البنيان يوما إيه تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، ما ينفعش. يبقى لازم تتساند إيه الحركات. تساندها ده هو عين الرحمة، ما يخليش لا نتعادى ولا نقعد نعمل ويا بعض المقالب بقى ونعمل ويا بعض الكمين اللي نفسد عليه. نعم. إنا كنا مرسلين أي رسلا تحمل منهج الله إلى خلق الله الذي أراد الله له أن يكون خليفة. وما دام هيجتمعوا لازم نعمل لهم نظام، مش مشروع منهم، لا مشروع من خالقهم، حتى لا يستنكف أحد أن يتبعه. رحمة من ربه، هو فيه رحمة من الله وفيه رحمة من الرب. رحمة الرب إنه بيربي زي ما الأم بتربي العيل الإيه الصغير، تقوم دي لها رحمة. إنما رحمة الله بعد التكليف، لأن الربوبية عطاء، بيربيك ويدي لك بقوتك ويدي لك، ولكن الألوهية تكليف. الألوهية تكليف، دي هيبقى في القدام بقى يبقى إيه. إنما الربوبية دي مطلوبة من الإيه. ولذلك بقول مدام هو ربكم اللي مربيكم وخلقكم بتاع، كان يجب تطيعوه. إنما بقى يبقى لله ربوبية وله إيه وله تكاليف. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يا سلام، السميع لإيه؟ لكل ما يمكنه من آلام الناس. لأن الإنسان لما يجي له ألم يعمل إيه؟ يجأر بالصوت. طب وما جأرش يبقى يعلمه إن كتم، يبقى يعمل لكم رحمة علشان لا دي تيجي ولا إيه ولا دي تيجي. وشوف ما قالش من ربكم، لا قال من ربك. الخطاب لمين؟ خطاب يعني انا بخاطب محمد اللي هو عزيز علي وانا مرسله وربته تربيه تناسب المهمه دي. فقال ايه من ربك رحمه مني، انا معني بك عنايه خاصه. ليه؟ لان لا اريدك مهديا فقط، وانما اريدك مهديا وهاديا لغيري. يبقى معناه مهدي هو في ذاته، يبقى هو مهدي لغيره، يبقى لازم يتربى تربيه ايه. ولذلك يقول لك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يعني عملت ايه؟ يعني مديك العنايه. يقول رحمه من ربك يا محمد، ومحمد ده افضل البشر عنده، يبقى التربيه بتاعته ايه افضل ايه افضل تربيه. انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. رد الامر ليقينهم، يعني يكون واثق ان هم ما يسألهم مش هيقولوا لك ايه. وما دام انتم موقنين انه هو رب السماء والارض، السماء التي اظلتكم والارض التي اقلتكم وما فيها من خير فيما بينها ومنها تحتها، ما بينها بنشوف احنا اسرار الكون دلوقتي. العالم دلوقتي بيربح في عطاء الفضاء، كل تقدم العالم الان في عصر ايه يسموه عصر ايه عصر الفضاء. والفضاء مش هو فضاء، احنا كنا بنسميه فضاء لان ما فيش جرميات كده محسوس، انما في ايه في اشرار كتير. شباك اللي بيمسك التليفون ويكلم امريكا من غير سلك ولا اي حاجه، ازاي بقى تيجي وتبقى انت بتتكلم وده بيتكلم المقابل لك والمضاد، وبعد ذلك لذا يختل فيه ده برضه ياخد كلام وهو ياخد الكلام بنفسه. زي التلفزيون، تحط تلفزيونك وجه كده ولا وجه كده ولا وجه كده، 20 تلفزيون حطوهم في المكان ده وبعدين شوف الصورة، تجد الأشياء اللي هي مديه الصوره، مديك انت صوره سليمه ومديه ده صوره سليمه، مش مديه واحد صوره سليمه والتاني ملخبطه، لا كلها صوره سليمة. يبقى اذا ما بين السماء والارض اسرار، ايه اسرار عجيبه وتستحق ان نقول عالم الايه، ومش مش السماء والارض وما بينهم، قال لك وما تحت الثرى. دلوقتي ثروات العالم الان كلها ايه؟ مما تحت الثرى، وترى في العالم مما تحت الثرى. بنشوف بقى دلوقتي الجرانيت والرخام اللي مش عارف الايه، وبنشوف المرمر، وبنشوف الياقوت، وبنشوف المعادن الكريمه دي كلها تطلع لنا من قلب الله، من قلب الارض، شيء عجيب. يبقى اذا السماء والارض وما بينهما ايه، وما تحت الايه، وما تحت الثرى. لو اذا كان هذا العالم، عالم الملك اللي انت شايفه، اما العالم الملكوت الاعلى يبقى فيه ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. الحق سبحانه وتعالى عندما أرسل إلى فرعون موسى لم يكن مرسولا إليهم للإيمان وللعقيدة، وإنما كان مرسول إليهم لشيء واحد، وهو فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأن بني إسرائيل عذبوا بعد ما ذهبت ملوك الهكسوس وعاد الأمر إلى الفراعين. فالذين ساعدوا الهكسوس بني إسرائيل أراد قوم فرعون أن يعذبوهم، فاستحوا نساءهم وذبحوا أولادهم. فالله سبحانه وتعالى لطف بهم ولطفه بهم لأنهم هم الوحيدون الذين كانوا مؤمنين في هذا، لأن الباقي كانوا وثنيين. فالمسألة إذا مسألة من الحق سبحانه وتعالى، وأيده بالمعجزة ليبين له أنه مرسول بحق من السماء، وما دام مرسول بحق من السماء لازم المعجزة اللي يجيب بها يكون من جنس ما نبغ فيه القوم، وهؤلاء القوم نبغوا في السحر، فجاءت المعجزة لا سحرا ولكن من جنس السحر، ولكن ليست من نوعه، لأن السحر تخيل فقط، وأما كونه حقيقة، أما المعجزة فحقيقة. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لسيدنا موسى أنه هو القوي على هؤلاء السحرة الذين يقابلون، فلا تخشع ولا تفزع وأنت الغالب الغالب. فلما قال له ألق العصا فألقاها فأصبحت حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أهي كلمة فأوجس في نفسه خيفة موسى دلت على فوقية المعجزة على السحر، لأن السحر الساحر حين يرمي العصا تظل في نظره عصا، وإن كانت في نظر المسحور تكون ثعبانا، فكن خف منها دليل على أنها بقت إيه؟ بقت حية بالفعل. قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فكأنه بده يطمئنه على أن معجزته مش هي من نوع من السحر، لا هي قريبة من السحر ولكن ليست من نوعه، لأنها في الحقيقة وهو في التخيل. سحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فعمل التجربة أولا كما قلنا في الأمس، في التجربة أمام ربه كده عشان ما يخافش. فلما ذهب إلى فرعون بينه وبينه أعاد التجربة ليقنعه هو، فلما لم يقتنع وقال له لا انت تاخدنا على مشمي، انا هجيب لك السحره بقى اللي زيك عشان ايه يتكلموا وياك وينافسوك في العمليه دي. فجمع السحره لميقات يوم معلوم، واختاروه في يوم الزينه، اليوم اللي هو بيتخذوه عيد لهم، وحصل ما كان. فلما القوا السحره حبالهم، القى موسى عصا فلقفت. قلنا ساعة ما السحرة شافوا ان العصا انقلبت حيه بالفعل ولقبت حباله، قال لك لا ده مش سحر بقى، ده مساله فوق السحر دي، مش ممكن يعمل العمليه دي الا ناس من السماء بقى. القى السحر عملوا ايه؟ سجدوا. سجدوا لمن؟ لله الذي ايه جاء من جنس السحر ما يفوق على الايه ما يفوق. وبعدين فرعون قال لهم انتم بتسجدوا له قبل ان امركم. الله، كان برضه فرعون من نفسه التاحد وكان بس تنتظروا امره. فهم قال لهم انا هعمل فيك واعمل، قال له افعل ما شئت، احنا امنا بمين؟ رب موسى. ما جاوش سيره موسى بقى، لان المساله مش تفوق واحد ساحر على سحره، ده المساله من فوق. امنا برب موسى وهارون، امنتم له قبل ان اذن لكم، ان هذا الى اخر ما ايه الى اخر القصه. الحق سبحانه وتعالى يقول في تحديد رسالة موسى إلى فرعون أن أدوا إلي عباد الله، يعني تدون الناس اللي أنتم بتعذبوهم، أنا مش عايز منكم إلا كده، تدون الناس وتركوني في شأني، وألا تعلوا على الله. المسألة أنا مش جاي من جهة نفسي، أنا جاي بتعليم من السماء. فإن كنتم أنتم عملتوا آلهة وعملوا مش عارف إيه بينكم وبين أنفسكم أنتم تعلمون أنكم لستم آلهة. ولذلك خوفهم بمين؟ بالإله الحق، لأنهم يعلمون أنهم آلهة كذب. نعم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، اللي هو الآيتين اللي جابهم، وإني عجت بربي وربكم من إيه؟ طب استعاذ بالله من إيه؟ من أنهم يعذبوه، أنهم يرجموه. إذا الريب كان مشهور في مع الأمم التي تكذب الرسول في انهم يرجموه، فموسى عرف ايه، فقال لهم اني عزت بربي وربكم. ساعة ما قال اني عزت بربي وربكم، انظروا كيف استعاذ بمعاز، ماذا صنع الله له؟ خلى واحد من قوم فرعون يقوم يصدق موسى. يبقى دي نتيجة ايه؟ نتيجة انه قال اني عزت بمين؟ بربي وربكم. فقام له واحد من قوم فرعون كان يكتب ايمانه وقال الكلام اللي ايه اللي ايه اللي يؤيده. الحته دي هتيجي بعدين تنفعنا في قضيه اخرى، وهي قضيه انفلاق البحر. لما حب موسى بعد انتصاره من السحر ياخذ القوم ويطلع بهم، ففرعون تبعهم، واحد من آل موسى بص كده فوجد فرعون بقوته وراهم، فماذا قال؟ قال ان لمدركون. مدركون من ايه؟ مين يدركنا؟ يا عدونا يدركنا اللي هو فرعون، يا يعني نترمي في البحر، ادي البحر وادي العدو، فما فيش فايده. اهي بقى اني عشت بربي تيجي هنا بقى. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه في امر قد يكذب فيه بعد ثانيه واحده، لان ادي فرعون وادي البحر. قال كلا، كلام اللي انتم بتقولوه بتقولوه لإنسان مجرد من عنايات عليا، سبقت في قولي إني عزت بربي وربكم، فجعل نصيري من جنس قوم فرعون هو اللي قال وكال وهذا. فما دام أنا جربت التجربة دي يبقى معناها إيه؟ يبقى كلا مش هيدركوني. لما قال كده بقى ربنا قال له عن أنت نصرت بواحد من قوم فرعون في قولك إني إيه؟ إني عزت بربي وربكم، جالك واحد من قوم فرعون. دلوقتي ربك اللي هيتدخل، عمل ايه؟ قال له اضرب بعصاك البحر، برضو ما كذبش وضرب، مع انه ايه اللي يعرفه من ضرب العصا بالبحر؟ طب تجربة السحر صنعها معه حين اعطاه الرسالة وقال له اعملها قدامه تدريب وتمرين قدامي، انما دي لسه حكاية البحر دي. صدق الله معه في الاولى شجعه في ان يطيع اوامر الله، لأنه علم أنه لا يأمر إلا بما ينصر، فرأى ضرب البحر. طب واحد بيضرب المية السائلة دي، السائل ده الماء هو وسيلة لاستطراق في الموازين، حتى العصر الحاضر بيعملوا من المية ميزان إيه؟ ميزان استقامة الأشياء، يقولك ميزان المية، يحط الميزان عشان المسائل تقول، لأنه سائل يستطرق في الواطي لحد ما يجي الإيه؟ الله. فلما ضرب البحر وهو سائل وقانونه الاستطراق المكاني، البحر انفلق فرقتين. وده كلام قلناه كتير. لما انفلق فرقتين كان كل فرق قد طود العظيم، الميه انتقلت بقى زي الجبل، جبل كده. فلما صارت كده بقى فيه طريق ايه يبس. اولا المعجزه في ان الميه السائله إيه؟ اكن كل شيء مش معمول بانه يعمل بذاته، ولكن يعمله باراده الله ان يعمل. بدليل ان سيدنا ابراهيم رموه في النار إيه؟ وكان من الممكن ان كان المقصود نجاه ابراهيم كان يقدر ما يمكنهمش منه يهرب منه، لا امسكوه وهم واخدينه كده في النار، يحطوه في النار، يقوم ربنا يبعث سحابه تشتي تطفي النار. قال يقول لك هذا السحابه امر طبيعي، لو ما كانش السحابه دي كان انحرق. لا مكنتم منه والقته في النار، ولا فيش مطر ولا في اي حاجه، والنار نار، ولكني امرها كما امرتها ان تحرق امرها ان تكون بردا وسلاما. يبقى المسائل مش هي قانون اشياء، لا مش ميكانيكا، مش ميكانيكا. يبقى خرق الامر في مساله الماء حين صار كالطب، وخلقها حينما ايه في ابراهيم حينما صيرها ايه. يبقى الحق سبحانه وتعالى طلاقة قدرته الافعال تنفعل لمراده لا لذات تكوينها، تنفعل لمراد الله لا لذات ايه. ولذلك هتيجي برضو قصه تانية في دي او بعدين، وان لم تؤمنوا لي بما اقول وتصدقوني فيما اقول فلا اقل من ان تعتزلوني وتسيبوني في حالي، ابعدوا عني، لا علي، مش عايز لا منكم لا تساعدوني ولا، بس ما تأذونيش. فدعا ربه ان هؤلاء قوم ايه مجرمون، فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون. يبقى اداله ايه حقلة وقاية بالعلم بالشيء، مش خلى القوم يتبعوه مفاجأة لهم، لان المفاجأة قد تنصر الخصم. أم قال لك ده هو قال له عليها من الاول، انت هتسري وهم هيجوا ايه، يعني ان حصلت يبقى عنده استعداد انهم ايه اهدى اللي شجعوا على انه ايه كلا، لان ربنا ما يقولوش اسري ومتبعون وبعد ذلك يدعين لك وبعدين يخزر، مش ممكن تحصل الحكايه دي. الله، اذا كل لقطه فيها ايه، فيها سمه القدره المطلقه اللي تعمل ايه في حوادث الاشياء كلها وتنقل الشيء الى الايه الى الضد. فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوى. الله، اذا كلمه تضرب بعصاك البحر ما جاتش في القصص كلها، في ايه اضرب بعصاك ما جاتش هنا خالص. هم قال لك ما في القصص مش بيتكرر الا لنقطه واحده، يتخيل اليك ان القصه متكرره، انما القصه بتخدم فكره واحده، وما تجيبش بقى الحكايه من اولها وتسردها وتقول كذا كذا، لا اهي ما جابش سيره البحر، انما قول الله واترك البحر رهوى. رهوا يعني ايه؟ رهى يرهو رهوا مثل عدا يعدو عدوى. عدا يعدو تجاوز المكان بالجهل، ورهوا يغضه خليه ساكن، اي ساكنا كما ايه كما حصل بالضرب بالعصره. يبقى اكن شوف احنا عمالين بنجيب المعنى عشان نوصلها دليل على ان القران بيدينا لقطه ونحن نفك الخيط فيه. كان موسى حينما ضرب البحر انفلق كل فرق كالطود العظيم، وبيه فئه طريق ايه بس. فلما نجا موسى فكر البشر يعمل ايه؟ قال لك اضرب البحر خليه يعود الى الاستطراق عشان ما يجدش فرعون سبيل الى انه يتبعني. ربنا قال له لا، اترك البحر ساكنا على ما هو عليه. يبقى دي عملها ببشرية موسى، بشرية موسى قالت ايه نضرب الايه البحر ثاني، قال له هو ربنا قال لك اضربه ثاني، ربنا قال لك بس اضربه اول، هتتصرف انت بقى واترك البحر رهوى. دي ما فيهاش غضب على موسى، ليه؟ لان مين بيصوب له؟ ربه. وهو لما ربنا يصوب له ده يبقى عظمة قوي ان ربنا اللي بيصوب له ايه. ومن ينقل لنا تصويب الله لرسله حين يخطئون في شيء اجتهادي لم يرد فيه حكم، زي النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله. طب مين اللي قال لنا أن ربنا قال لمحمد كده؟ ده محمد اللي قال. يبقى قال على حكاية ربنا بإيه؟ بيقول له لا ما يتكلمش صح، عفى الله عنك لما أذنت له، لكن بيلوم على دي. الله. يبقى المسألة بتاعت الرسول بقى، اوعى تظن انه هيديك ذاتيه بقى تتحكم ببشريتك، سيبني بقدرتي. ولا دخل. فلما موسى اراد ان يضرب البحر عشان يعود الى السيوله، ربنا قال له لا شيل ايدك واترك البحر رهوا اي ساكنه. وفي رهو برضه معناها فجوه، فيه فجوه. ليه؟ لاني اريد ان فرعون يغتر بالطريق اليابس ويجي وراك. فلما يجي وراك يبقى هو في اخر، انت طلعت على البر الثاني وهو يبقى لسه داخل. لما يوصل للاكل اخلي البحر يعود الى سهولته فيغرق. يبقى انجيت واهلكت بالشيء الواحد. ادي طلقت الايه؟ ادي طلقت القدره. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. يبقى ربنا عارف الموضوع كله، لانهم ساعه ما يمشوا كده في البتاع هيسيل البتاع ايه؟ هيغرقوا. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. وبعد ذلك يحكي الله لنا ما كانوا فيه اولا وما صاروا اليه ثانيا. يقول ايه؟ كم تركوا من جنات وعيون. غير ام سابوا ايه؟ جنات البساتين النضره، الزرع الجميل، الزهر ذي الاريج، الثمار تركوها. كم تركوا من جنات وعيون، يعني ماء يروي الجنات، وزروع ومقام كريم. كلمة مقام بترد بشكلين اثنين، المادة واحدة، ميم وقاف ألف وميم، لكن مرة يقول مقام ومرة يقول ايه؟ مقام. ايه الفرق بين الاثنين؟ مقام ومقام. مقام مكان القيام، يعني أنا قاعد هنا وحقوق، يبقى مكان قيامي من كنت مجالس يبقى ده اسمه ايه؟ مقام. لكن إذا كنت أقيم فيه، للمكان اللي أقيم فيه يبقى ايه؟ مقام. عاد أول. يبقى إذن القيام من مكان حتى من جزئيات الاستعمال، إنما المقام الأصل الايه؟ حتى اللي بقى ايه؟ اللي بقى أقيم فيه. وورد الاثنين في القرآن، مقام وايه؟ ومقام. يا أهل يثرب لا مقام لكم. يبقى المقام يعني الإقامة، إنما المقام يعني المكان اللي بنقوم فيه. والإنسان لما يكون قاعد أو مضطجع أو نائم، إيه اللي يخليه يقوم؟ طب هو كان مستريح كده، ما يخليش يقوم إلا إيه؟ إلا أمر جد عليه. الأمر الذي يجد عليه نوعين، جاء واحد حبيبه من بعيد كده كان غايب، إيه؟ يقوم ينهض عشان إيه؟ ياخده بالحضن. أو جه واحد يفزعه في إيه؟ فيقوم. يبقى إذن هذا في فرق بين مقام وإيه؟ ومقام. ومقام كريم، مقام كريم يعني إيه؟ المقام نفسه فيه كرم. ومعنى إن المقام فيه كرم يعني بيجد كل خير يجيله من هذا المقام. ومدام هو لما يقوم يجد الخير، يبقى كأن الخير إيه؟ مطيع له حين يجلس ومطيع له حين ايه؟ حين يقوم. لا يكون ذلك الا اذا كان له متبوعين تابعين كتير. هو متبوع وله ايه؟ تابعون كثيرون يؤدون له امره في قيامه وفي قعوده وفي ايه؟ وفي اضطجاعه. ونعمة كانوا فيها فاكهين. اهي كلمة نعمة برضو دي. نعمة هنا برضو مشتركة وياها كلمة تانية برضو من النون والعين والميم، بس دي كنعمة ودي ايه؟ نعمة. ونعمة وردت ايه؟ في القرآن مرتين اثنين. نعمة بفتح النون وردت في القرآن مرتين اثنين. المرة الاولى اللي هي هنا دي، كم تركوا من جنات ايه؟ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هناك برضو في سورة المزمل أظن، وزرني والمكذبين قول النعمة، بس أدي الاثنين اللي وردوا في القرآن. وبقية المادة اللي هي النون والعين والميم وجدت نعمة 34 مرة. بس نعمة إما مفردة وإما مضافة إلى الله. ووردت بالخطاب نعمتي، اذكروا نعمتي ونعمتك للخطاب، ونعمته للغائبة. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك النعمة هو ما يتنعم به، ولكن يلاحظ ان المتنعم به اشياء خارجة عن الذات، وخارجة عن الذات مرة يكون له قدرة ان يتنعم ومرة مالوش قدرة ان يتنعم. واحد عنده القصور والبساتين والجنان والمش عارف والولد وكله والنعمة الشتى، انما ما عندوش قدرة على ان يستعملها، يبقى وجدت عنده النعمة ولم يوجد عنده التنعم بالنعمة. يبقى عنده بعد يقول له اوعى تاكل حلو، اوعى تاكل لحمة حمراء، اوعى تاكل مش عارف، اوعى تاكل اللتين، عنده النعمة انما هو ايه مش متنعم به. يبقى ونعمة عنده نعمة ومتنعم بها، عنده نعمة وايه ومتنعم بها. نعم. ونعمة كانوا فيها فاكهين، فاكهين او فاكهين معناها واخذها من الفاكهة. ازاي يعني؟ ام قال لك لان الطعام نوعين، طعام به قوام الحياة واستبقاؤها، وطعام فيه طرف الحياة، ذلك يسموها فاكهة. لما ياكلوا بقى ويشبعوا ياكلوا اللحم ولا الرومي ولا المش عارف ايه، يقول لك هات لي الايه ما يتفكه به، انما يمكن ان يستغنى عنه لان فيها ناس بتاكل المش عارف ولا عندهاش فاكهه تعيش ولا ما تعيش. يبقى فاكهه يعني امر طرفي في الحياه مش ضروريه في الحياة. ونعمه كانوا كان عندهم ضروريات الحياه وفوق الضروريات من الاشياء الايه المترفه. ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله كذلك، الله كأنها حصلت من سلبت وأعطيت للغير. لو سلبت بس ولا أعطيتش للغير يمكن كانت تبقى خفيفة أو، إنما سلبت منه وأعطيت للغير. طب ده الحسد ما زمش إلا لأنه إيه، إلا لأنه بيقول إن النعمة اللي عندي ده تزول ولو لم تأتي ليه، يبقى هو غرضه ايه يزول. انما لما يكون عنده ايمان يقول لك انا ما اطلبش ان تزول ولكن اطلب ان يكون لي ايه، يسمونها الغبطة. والفرق بين الحسد والغبطة ان الحاسد يود ان تزول نعمة المحسود عنه ولو لم تأتي اليه، بس هو كاره انها تكون عنده ده، ويبقى افضل فقير زي بس ده ما يبقاش عنده الله. انما الغبطة انك انت تتمنى مثل مال الايه، مثل مال الغير. واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض. فلما حصل لهم كده وخرجوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين، وبعدين ادناها القوم تانيين اللي هم كانوا ايه بيكرهوهم وعمالين بيعذبوهم يستحيوا نسائهم ايه ويذبحوا ايه رجالهم. اما مطلق التسبيع ده تعذيب، وبعدين في اهانه تانيه والم اخر، وهو انه لك حموت انما البنات هتفضل لدول يعبسوا بهم، يبقى دي زله اخرى زله. ولذلك كان العربي لما يخرج للحرب او يقتل قبيله تانيه ياخد كل ستات وياه والبنات وياه، ليه؟ يخاف يسيبهم عدو ينتصر عليه يروح ايه يستمتع بدول ايه ويعذبهم والى اخره. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض. بكت السماء والأرض. طب السماء نعرفها أنها جماد، ما فيش في حياة ولا في عقل ولا في. قال لك لا، ارتقي بها إلى أن تجعل لها عاطفة. كن ربنا يجعل لك أنت عاطفة. العاطفة في الحيوانات قسمين، عاطفة باقية وإن لم تحدث إليها، وعاطفة مقطعة إذا ما احتجت إليها. الإنسان بعاطفته يحب ابنه وما يجيش يوم اسمه إيه؟ حتى الغبي، حتى إن كان غبي برضو بعاطفته إيه يحبه، بل بيعطف عليها أكتر. الله. طب والمواشي ما هي لها أولاد وبتولدها برضو نقول لك بمجرد ما تستغني الخلفة بتاعت الحيوان عنه ولا الحيوان يفتكرها، ويمكن يجي بعدين يندبح قدامه ولو دارب اي حاجه. يبقى عاطفه جايه لقدر الحاجه فقط، انما عاطفه الانسان باقيه معاه مهما كان. ولذلك العاطفه تفضل عند الحاجه، تقوى عند الحاجه. لما سالوا العربيه قالوا لها اي بنيك احب؟ قالت ايه؟ المريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر. يبقى العاطفه جايه على قدر الايه؟ فهي في الحيوانات على قدر الحاجه، ولكنها في الانسان تفضل ولو على غير الحاجه. نعم. نمسك بقى الحيوانات، ادي احنا قلناها. طب وغير الحيوان اللي هو الجماد بقى؟ أم قال لك برضو الله خلق لها عاطفه وتخاطب من اولي الالباب المستنيرين. الم يقل رسول الله لجبل احد، احد جبل يحبنا ونحبه؟ الله بذلله بقى الجبل بيحب. أم قال لك ايوه بيحب، ويقول له اثبت احد، يخاطبه خطاب العقلاء لما يهتد كده يقول له اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله. يبقى النبي خاطب الايه؟ الجبل، واثبت ان هو يحب ويحب، بس احنا مش عارفين ازاي بقى. قال لك الاسلوب العربي يقول ايه؟ نبت به الدار، نبت به يعني كرهته مش عايز يقعد فيها. ليه؟ قال لك لان كل هذه الجمادات اللي احنا بنعتبر ملهاش عقول مسخرة لامر الحق. ولذلك لما ربنا خيرهم، خير السماء والارض، عرضنا الامانة ايه؟ على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. انما عرضت ولا ما عرضتش؟ طب الاباء ده ايه؟ مش يدل على ان لها اختيار؟ ولذلك هم الناس يقولوا ايه، كل اللي يمسكهم يقول لك ايه السماء والارض واللي مش عارف ايه، ما لهمش اختيار، دول مكورين على العباده. قلت لهم لا، كل شيء في الوجود غير الله خير، بس في واحد قطع الخيار من اول حاجه، قال له انا مش عايز ابقى مخير خالص، انا عايز ابقى مكور على ما تريد، انا ما اضمنش نفسي. لان فيه فرق بين تحمل العهد وبين اداء ما ينطق التحمل. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا واحد جالك قال لي معاه 1000 جنيه ولكن عندي بنت هتتجوز واخاف ان ال 1000 جنيه اللي معايا اصرفهم، فخدهم عندك امانه لحد ما اجوز البنت. فواحد يقول له حاضر وبده يعينه، طيب ما فيش نيته حاجه، وقت التحمل قبل، انما وقت الاداء ما يضمنوش، ما يمكن تمر عليه ظروف ياخد الفلوس دي يفرتكها. فقال لك يا عم ابعد عني، لا تعين عندي ولا لك، ادي ابينها. يبقى خير ولا ما خيرش؟ كذلك الارض والسماء واللي مش عارف ايه خيره. يبقى التخير جاء للجميع، ولكن السماء والارض لما عرض عليها اختارت المساله من اول امر، لكن احنا اخترناها بعدين في الجزئيات. احنا اخترنا ان نؤمن، مش اخترنا ان نؤمن؟ طيب نؤمن ويبقى ايماننا كويس وهو الى اخره. طب ما هي في ناس كفرت بعد ما امنت، يبقى وقت التحمل رضي، انما وقت الاداء ما قدرش على نفسه. فالسماء والارض عملت ايه؟ قالت لا لا احنا ولا نعمل، انت تخلينا مقهورين ومسخرين اللي انت عايزه ايه ننفذه. الله. يبقى اللي عندها بالشكل ده فهم بهذا الشكل تفرق بين التحمل والاداء، يبقى لازم لها تفكير. بس تفكير مين يخاطبها ومين يعرف منها؟ خالقها هو اللي ايه اللي يتكلم معاه. وبعد ذلك يضرب لنا مثلا في النبات، يقول ايه؟ ان داود يسبح معه الجبال والشجر. الله. يسبح معاه يعني ايه؟ طب هو يقول يسبح وخلاص، ام قال لك لا يسبح مع داود، يعني يعملوا كرسي الاثنين، يعني يقعدوا الاثنين هو والشجر يقولوا لا اله الا الله ويقولوا سبحان الله، كرسي واحد، شيء عجيب. طب ادي الشجر والجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله. يبقى ادي الجبال. طيب وبعدين امسك الايه؟ الشجر قلنا، يبقى الجماد قلنا والشجر قلنا. طيب والحيوان؟ اهي النمله قالت ادخلوا مساكنكم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده. لكن عليها وردية وقاعدة تركب الطريق وتشوف ايه وتعلم ما شافت سليمان. فقالت ايه اما سليمان جيب الجيش بتاعه هي ايه هيدهسكم. انما شوف برضو عندها مقاييس الحق ومقاييس العدالة. قالت وهم لا يشعرون مش غرابهم يموتوكم ده هم مش دارين منكم لانكم لما تيجوا تحت رجليهم تندفنوا انتوا في الرمل ولا هم دارين بيكم. يبقى في مقياس حتى العدالة الميزان موجود ايه الميزان موجود مع النملة. طب وكمان مش بس ميزان في كل الامور لا عندهم حاجات في العقائد العقيدة نفسها. طب الهدهد لما راح كان سليمان لما يقعد يجيب الطير كله يجوا يعمل استعراض وبعدين بص كده ما لقاش الهدهد في مكانه. شوف ادي الرئيس شوف بيعمل ايه بقى يعني عرف ان الهدهد ما جاش الهدهد قد كده بقى يعني استوقع. ادي التتبع بقى ادي الادارة. وبعدين الهدهد نكس غير بعيدا وجيه شوف بقى حرية المنطق. قال له احط بما لم تحط به يعني يا سليمان انت اعطيت كذا واعطيت كذا واعطيت ولكنني عرفت اللي ما تعرفوش انت. جريء للدرجة دي ده هي مش جرأة ده معرفة بعدالة سليمان. قال له ايه بقى قال له انا لقيت واحدة بتملك في اليمن ولها عرش عظيم ومش عارف ايه واللي زعلني اوي اوي اوي ماليش دعوة بان لها عرش ولها ولا ولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف مين اللي يسجد له ومين اللي ما يسجدش له الله كأنه عارف قضية التوحيد. ربنا نطرهلنا في اشياء في حيوانات في شجر في بل عشان يعرف ان دي كلها مخلوقات الله خلق فيها كل ما خلق فيك حتى العاطفة. فما بكت عليهم السماء والأرض كأن السماوات والأرض تبكي. تبكي على من بقى؟ قال لك الإنسان حين ينسجم مع الكون اللي هو مش مكلف ليه السماء والأرض الجبال والشجر ساعة ما ينسجم ويبقى عابد دي انبسطوا منه ولذويانه هم مسبحين وده مسبح يبقوا يحبوه ولا ما يحبوه؟ يحبوه الله. وما دام يحبوه لما يفقدوه يعيطوا يزعلوا. قال له فقدنا واحد كان منسجما معنا في قضية التوحيد وفي قضية الدين. ولذلك سيدنا علي لما سئل أتبكي السماء والأرض قال نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه ما عادش هيجي يصلي عندي ويعيط يا طبعا اللي هيجي يقعد فيها مين ولا وأما موضعه في السماء فمصعد عمله ما عادش هيطلع لي الايه العمل الطيب كده اللي أنا انبسط لما أشوفه الله. كأن في صحبة وفي إلف حتى بين المكان وبين المكان اللي هو الإنسان. فلما راحوا قوم فرعون وتركوا ما فيش لا سماء ولا أرض بكى عليهم كأن الأرض تبكي على أضدادهم. ما دام ما بكتش على دول يبقى تبكي على مين؟ على أضدادهم من المؤمنين بإله إيه؟ بإله واحد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. منظرين يعني مؤجلين ما اعتبروش مهله على طول كده مغني. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. العذاب هو المؤلم. المؤلم للمادة يسمى عذاب. يعني نكويه بالنار نفخت له عينيه نقطع له حتة من جسمه نضربه نجلده ويبقى إيه؟ إيلام. بس إيلام لمين؟ للمادة يسمى إيه؟ عذاب. طب ومهين يعني إيه؟ قال لك في اشياء اكثر من الماده فتالم. الانسان اللي له مثلا كرامه يمكن لو قلت له كلمه بس تبقى اشد من العذاب عليه. اهي اسمها اهانه مهين. وهم ولوك متكبروا مؤمنين بان في واحد منهم اله. يبقى لما يجي واحد كده وبعدين يطلعوا كده يعملوا مش عارفوا وين هاجموا الهزيمه دي وبعدين يقتلوا ويضيعوا كده يبقى كانوا بني اسرائيل بيهنوهم. طب الإهانة في إيه؟ العذاب في إيه؟ يذبحون أبناءهم أدي العذاب، ويستحيون نساءهم أدي الإهانة. تقول يا ترى بنات هيعملوا فيهم إيه؟ وحيعيشوا إزاي؟ ويعملوا إيه؟ ويعملوا إيه؟ من فرعون قال ولقد دجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من مين؟ اللي كان بيحصل منه مين؟ من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين على أنفسهم. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه إلى غير ما يضعه الله فيه، من أنه يستعبد الناس. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتكم أمهاتهم أحرارا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هي دي الآية بقى اللي إيه؟ اللي اليهود ماسكينها ليه؟ بيقولوا لخالقكم ونرسل لكم رسول ومش عارف، بيقولوا ولقد اخترناهم، يبقى شعب، ولذلك بيسموا نفسهم ايه؟ شعب الله المختار. تقول له بس مختار على مين؟ ده انت مختار على بني جنسك اللي كانوا وياك معاصرين ليك، لانهم كانوا كلهم وثنيين، وانتم بتؤمنوا بإله، يبقى انتم احسنهم ولا مش احسنهم؟ انتم عايزين تسحبوها بقى على ايه؟ على الكل؟ قال الله مختار. لا يا اخوي، بعدين قطعكم في الارض امما، ادي واحده، شوف قطع قطع، قطعكم في الارض ايه؟ ولذلك تجد اليهود انتصروا في كل الدنيا، بس وقاعدين في حتة مخصوصة بحيث لا ينسجمون ولا يذوبون في البيئة. عاملين زي ما حرط اليهود الحتة دي ماسكة اليهود، خلقهم وبتاع ما يمكنش يذوبوا في الشعوب أبدا. في كل بلد ذهبوا فيها لهم حتة مخصوصة قاعدين إيه؟ قاعدين فيه. وقطعناهم في الأرض إيه؟ أمما. ومعنى قطعناهم في الأرض يعني قطع هنا وقطع هنا وقطع هنا، بس أمم، مش كل، مش القطع كلها أمم، ده كل قطعة في مكانها إيه؟ أمة لوحدها، يعني إيه؟ ما تذوبش في الإيه؟ مع أن أي أجانب يدخلوا في أي بلاد يذوبون فيها بعد مدة وخلاص ويبقوا من الإيه؟ وبعدين نقول له تعالى بقى اللي ينفي هذا الخيار قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده اللي بيحصل ولا كل شوية كده ما يطغوا شوية يبعث لهم ربنا اللي إيه؟ اللي يعذبه. نعم. يبقى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي عالم زمانهم، لأنهم كانوا مؤمنين بإله وبرسول في قوم لا يؤمنون لا بإله ولا، يبقى هم خير الايه؟ خير الشر. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين. ايات جت لسيدنا موسى وقعد يقول لهم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، قال ينجيهم من الغرق وينجيهم من فرعون، وبعدين لما طلعوا كده يقولوا اجعل لنا اله ايه كما لهم الهه. وبعدين لما يروحوا في التيه برضو تاهم وربنا يكرمهم وينزل لهم المن والايه والسلو. وبعدين لانهم ماديين قوي يقول لك المن ده بيجي على اللي على الشجر، انت عارف عندنا يقولوا برضو المن اللي بيجي على ورق الشجر كده اسود اسود اسود كده، هو ما بيبقاش اسود، هو بيبقى فضي الاول وبعدين يسود من الجو. فمثلا في العراق تجد الشجر يجي عليه البتاع ده وبعدين يهزوه الصبح كده على ملاية بيضاء يقوم ينزل مبلور كده، مبلور اللي بياخدوا منه سبع المن، والسلوى طيور تيجي من السماء لهم بياكلوا المن ماده السكريه، والسلوى الماده اللي هي بيسموها الايه الثانيه. الله. يبقى الغذاء اللي هم ما لا بيتعبوا فيه ولا بيقولوا لا احنا لن نصبر على طعام واحد، احنا عايزين ايه؟ مما تنبته الارض، عشان يبقى قدامنا كده اهو. انا عارف ده يمكن السلوى ما تجيش، يمكن الشجر ما ينزلش عليه المن، مهم ماديين. اذا كانوا بالغوا في ماديتهم حتى انهم قالوا اننا مش هنقدر حتى نرى الله جهره، حتى نرى الله ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. عايزين المعنى العالي ده اللي يبقى قدامهم كده. وبعدين بعض الناس قال لك ما هو اصل سيدنا موسى هو اللي فتح لهم الفتحه دي ازاي؟ قال ايه؟ قال اني انظر اليك، فتح له الفتحه بتاعت ارني انظر اليك، فقالوا عايزين احنا نقول ايه؟ ننظر اليك. نعم. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين. بلاء اي اختيار، والبلاء والاختيار مش مذموم في ذاته، انما يذم بنتائجه. ما هو الامتحانات اللي بنعملها دي اسمها ايه؟ بلاء واختبار. انما هل يتذم كلها؟ لا، يذمها من رسب، انما اللي نجح كده وطلع كويس كده ما يذمهاش. نعم. ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن ان هؤلاء اللي هم من بقى. قال لك لو قريت التوراه والتلمود لا تجد فيها كلاما عن اليوم الاخر، مع ان اليوم الاخر عنصر قوي من عناصر الايمان، انما هم عندهم يمروا على احدهم حتى لن تمسنا النار الا اياما معدوده، وبعدين تنطفى عنا ومش عارف ايه بتاعه حاجات دي. نحن ابناء الله واحباؤه. الله، هم اذا المساله دي برضه لها فيه شك، هل دي منهم ولا بيعود الى الكلام على الذين ينكرون الايه؟ ينكرون البعث في عمومه، سواء كانوا هم ولا ان هي الا موتتنا الايه؟ الاولى. موتتنا الاولى اللي يعني ايه؟ فيه موت له معنيين. الموت الاول هو ان يوجد بعد عدم، فكأن العدم موت، لكننا كلنا كنا عدم، وبعدين ربنا خلق ادم وجبنا. كنتم امواتا يعني ايه؟ في عدم فاحياكم. طيب، وبعد ما احيانا ثم يميتكم ثم يحييكم، وبعدين نموت تاري وبعدين يحييكم. يبقى اذا لحم الا الموتته الاولى يعني ايه؟ ما حسبوش الاولى ولا ايه؟ يعني مش هنموت الا الموتة بس، ده ايه الموتة اللي بعدها بعث؟ ما فيش موتة بعدها بعث وتنتهي الايه؟ هي موتة وانتهت الايه؟ وانتهت القصه. يعني ما فيش بعث جديد وحياه ثانيه وبتاع وحاجه دي. وما نحن بمنشرين، يعني مش مبعوثين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن كنتوا عندكم صدق ائتوا بمين بقى؟ أنا عشان إيه تبقى مش آيات غيب بقى، ده تبقى آيات مشهد، وآيات المشهد ليست إيمانا. ما حدش يقول أنا أؤمن الآن أنني قاعد في مجلس الشيخ سليمان وبتكلم وفي ناس فلان وفلان بيسمعوني، مش إيمان ده. ده دي أمر مشهدي وليس مع العين أي، ما دام شيء بتشوفه ما تقولش لك امنت بيه. انا اؤمن ان الشمس بتطلع مش عارف ايه، انا اؤمن بان الهواء بارد، قول ده دي حقيقه امر حسي. مش يبقى محل الايمان ان يكون غيبا، الايمان بالغيب، انما ايمان بالمشهد ما يبقاش ايمان، يبقى امر محس. فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. ولذلك هناك الشاعر يقول ما جاءنا احد يخبر اننا في جنه قد كنا ام في نار، ما حدش جالنا يقول لنا الحكايه دي. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فكأنهم لم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشروط الإيمان بالإله الواحد والرجوع إليه في يوم الفصل الذي لا محل منه. هم لا يصدقون إلا بالأمر الحسي، أن يأتوا بآبائهم اللي ماتوا علشان نقول لهم إن كنتم تريدون ذلك فأنتم تقرؤون في التاريخ وتقرؤون في رسالات الرسل أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الذي أتى على قرية وهي إيه؟ أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر القصة. قال له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. تجد هذا الجواب في كل سؤال لقوم ناموا طويلا، فإذا سئلوا عن مدة نومهم لم يزيدوا عن يوم أو بعض يوم، لأن العادة في الإنسان العادي إنه ينام يوم أو بعض إيه أو بعض يوم، ما فيش واحد ينام ل 24 ساعة كلهم كده ولا بعض يوم أو بعض يوم. برضو أهل الكهف لما استيقظوا من النوم إيه قالوا إيه، كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. الله ليه؟ أم قال لك لأنهم شافوا أنفسهم، كل واحد شاف زمينه اللي كان عارفه فلم يجد فيه تغيرا، تغيرا يثبت مر السنين عليه، فوجدوا على هيئة التي إيه نام عليها. فلو كان شافهم ناموا سبان ثم لقوهم شايبين كانوا يقدروا يدوا زمن على قد هذا، إنما إيه ما وقوش حاجة تغيرت فيهم ساعة ما ناموا هو الشك. طيب أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على إيه على عرشها، أن يحيي هذه الله بعد موتها، بيستعجب إزاي يحيي الله هذه بعد موتها، أم ربنا أماته وأماته إيه 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ برضه هيقول يوما أو لأن دي أطول مدة ممكن الإنسان ينام، يوما أو بعض إيه أو بعض يوم. قال له لا، أنت لبست 100 عام. يبقى لله قول ولصاحبه اللي مر على القرية قول، لا قال ليوم أو بعض يوم، وهو ربنا قال له لا 100 سنة. عايزين دليل من الكتاب على أن هذا فيه صدق وذلك فيه صدق. قال له كان معك حمار اللي انت بتركبه، فانظر إلى الحمار. فلما نظر إلى الحمار وجد شوية تراب وشوية طب معقول يعني في يوم وليلة يموت الحمار وبعد ذلك يتفسخ ويعمل؟ يبقى صدق الله حين قال بل لبست ايه 100 عام. لكن هل كذب هو في يوم او بعض يوم؟ قال لا ما كذبش، بدليل ان ربنا حب يقول لنا انه صادق برضه. ازاي؟ قال له انظر الى طعامك، كانوا جايب طعام ياكله ام لا، الطعام محمودش ولا جرى له حاجه، يبقى برضه يوم ما ايه يوما او بعض. فكأن الله سبحانه حريص على انه يبين انه صادق ايضا، لان بصدقه هو في يوم أو بعض يوم وبصدق الله في 100 عام تجعلنا نفهم أن الله هو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين، وهو القابض الإيه وهو القابض الباسط. نعم. فإن كانوا من رسالة الرسل آدي عطلت له أو ترك، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه. بس اللي يحصل له يموت ويحيي ما يعيش بعدها بقى، بس بقدر المعجزة ثم يموت، يعني مش يقعد بقى بقدر المعجزة ثم ايه ثم يموت. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الحق يريد أن يقارن بين هؤلاء وبين من سبقوهم من الأمم. هل ايه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ دول إيه بيعتزوا بإيه؟ طب ما بيشوفوش الأمم اللي سرقتهم؟ طب قوم تبع، تبع ده ملك من ملوك اليمن، ملك حميري من ملوك اليمن، وملوك اليمن دول كانوا في القديم ملوك الإيه الأرض الخضراء أو السعيد، الوطن السعيد يمن سعيد، لأنه بقى كان فيه كل الإيه كل الخيرات، وسد مقرب انتوا عارفينه وعمل ايه وقال افرق. فملك تبع ده كان رجلا صالحا لكن قومه كذبوه، وبعدين ربنا اخذهم اخذ عزيز المقتدر وخلاهم بقى ايه السد اللي كانوا معتزين بيه ده وبيغوا منه كل اللي عارف ايه وقال افرق. ربنا بعد فيه كان حاجة في عاصفه وراح ايه سيل العالم، انتهت المسألة كلها، واللي كان مديهم الشرف والله الى افرق دي بقى ذكرتنا بزمان يعني ما كنا مثلا في الجزائر وعملوا سد هناك اسمه سد مش عارف ايه مقرب ولا ايه سموه باسم كده. فلما رحنا نفتتح والرؤساء بتوعهم اللي بيخطب قال الان بني السد وستروون ارضكم وزراعتكم امطرت السماء ام لم تمطر.

يعني خلقنا السماء لغاية وبهندسة دقيقة لا تتعارض في أي وقت. هي هي الشمس تطلع كذا وتعمل كذا وتمشي بسرعة كذا والقمر يمشي بسرعة كذا وفي الوقت الفلاني الشمس القمر يجي بين الأرض والشمس ومرة تيجي الأرض بين القمر والشمس وده خطوب وده خطوب بموازين دقيقة لا تتخلف. هات لي بقى أي آلات تقعد العمر ده من يوم ما خلق ربنا الأرض والسماء بالشكل ده ولا تتغير ما تتغيرش. يبقى ده دليل على أنها إيه مخلوقة على نظام لا يتعارض، واللي خلقها على نظام لا يتعارض يبقى خلقها لغاية، والغاية عند آدم هي الغاية عند آخر واحد في الدنيا، يبقى لازم تكون عند كله بنظام إيه بنظام واحد لا إيه لا يختلف. ما خلقناهما إلا بالحق، ومعنى الحق الشيء الإيه الشيء الثابت الذي لا يتغير، وما دام ثابت لا يتغير الحق سبحانه وتعالى يقول هناك إيه والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يعني بصوا للسماء شوفوها تختل في سيرها في كواكبها ولا في شمسها ولا في قمرها أبدا. ليه؟ لأنها مخلوقة بحق ومخلوقة بإيه مخلوقة بميزان، وما دام مخلوقة بميزان إن أردتم أن تعتدل لكم أموركم فمشوا كل أموركم بالميزان ده. لو مشيتوا كل أموركم بالميزان ده ما يحصلش إيه خلاف أبدا. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه وهم عنها معرضون. إنما هم معرضين دلوقتي وبعدين حنجيهم يتعرضوا علينا بقى في الآخر. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ميقاتهم يعني الوقت اللي حييجوا فيه كلهم المكذبين والمؤمنين الذين عارضوا الرسل والذين أيدوا الايه ويبقوا أمام بعض كده، وبعدين الذين عارضوا الرسل يبقى بينهم من بعض الخلاف والعناد ويقعد كل واحد يتهم في الثاني ويقولوا لا والله ما مش عارف ايه كنتم تأتوننا على اليمين ويقعدوا يختلفوا ايه يختلفوا مع بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقوا حبايب لما واحد كده يشوف واحد على معصية يقول له لا يا أخي إيه مش عارف إيه يوم ينبسط يقول له تعالى أنت ياما دلتني على الخير أنت ياما نهرتني عن الشر أنت ياما الله. يبقى قال أخلاء يومئذ بعضهم لبعض زي التلامذة اللي بيجتهدوا ويا بعض يتقابلوا كده يقول له كتر خيرك أعنتني على المذاكرة وربنا مش عارف إيه. وقال أخلاء يومئذ بعضهم لبعض حين أجبهم الإيه حين أجبهم الحق الذي لا يتغير ولا يختلف. ولذلك يقول لك ايه الحق والباطل اهم هم الاثنين قبل بعضهم. اوعى تفتكر ان الحق ينطمس في اي وقت. الحق ينطمس بس عشان الباطل يعلى شوية. ليه؟ قال لك عشان لما الباطل يعلى يقوم يعض الناس. لما يعض الناس بظلمه وبطشه وجبروته تقوم الناس تشرف الى الحق. يبقى كأن الباطل جندي من جنود الحق والكفر جندي من جنود الإيمان. لو الناس ما شخيتش بالكفر وشابوا استبداد الناس في بعض والكفر ما كانوش لما يجي الإيمان. وذلك لما جيه الإيمان ناس مسكت فيه. ليه؟ هو حيخلصهم من مين؟ من جبابرة السيادة ومن طغيان الجماعة اللي عاملين إيه؟ اللي عاملين بقى هم اللي لهم السيطرة. إما ليه؟ كبار القوم هم الذين عارضوا رسول الله لانه هيسلب منهم السياده هيقود هيشد البساط من تحت رجليه لازم يعدوه. لكن الناس اللي هم كانوا ضعاف اول الناس يعني. يمكن يقول لك ما اتبعهمش الا اراجلنا باديه الراي نقوم نقول لا يا اخوي. وجبنا الاعياء جبنا عثمان بن عفان اغنى وجبنا ابو بكر وبعدين جبنا عمر وجبنا مصعب بن عمير اللي اهله كانوا في الله. يبقى اذا بس دولي الشعبطوا في الحق لما لقوا بسيط حق هيرحمهم شوية من البتاع. نعم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الميقات إما أن يكون زمني وإما أن يكون إيه مكاني. المكان يعني لما نيجي عند رابغ يقول لك ده ميقات أهل مصر يحرموا من عنده رابغ مثلا. وإما أن يكون مثلا ميقات المدينة بيار مثلا عاد كل حتة لها إيه لها ميقات مكاني. لازم لا تمر عليه إلا إذا كانت إيه إلا إذا كانت محرمة. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وإيه حكيت مولا عن مولا دي شمعنا أم؟ قال له لأن ما قالش هناك في آية لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، دول أقرب الناس له اللي يهمهم أمره. فيه ناس ما يكتفوش بالإيه بالأرحام والأقارب ويجيبوا ناس موالي يعني عبيد وناس يخدموها، قال لك برضو دول ما إيه مش هينفعوكم. وبعد لا يغني مولا عن مولا شيئا، كل واحد إيه متعلق من عرقوبه، وكل واحد إيه لأنه كل واحد إيه مشغول بإيه مشغول بنفسه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. طب ما دام لا يغني مولا عن مولا شيئا، قال لك مولا ومولا دي من البشر ويا بعض، انما كان في ناس ايه بيعبدوا اصنام. طب الاصنام نفعتهم بايه بقى؟ ولا هم ينصرون، ما فيش حد. ولذلك في العقوبات الاخره يقوم بيجي الناس اللي كفروا يجيب لهم اللي سبب الكفر قدامهم، يقدم قومه يوم القيامة، يبقى يتقدم عليهم عشان يشوفوا ايه فرعون اللي كانوا ايه بيعبدوه دي اهو قدامهم ايه، وليه قدامهم السبب ليه بقى قدامهم. ام قالك لانه لو غاب شوية يقولك لا ده هيجي دلوقتي بعدين هيشوفنا بالعذاب ده حيتنه جاي يعمل لله، يقولك لا قدامك اهو نقدمه قدام كده علشان يشوفوا انهم لا مفر، هذا اللي كنت بتعبدوه، هذا اللي كنت بتقلهوه. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. رحم الله بإيه؟ رحمه في الدنيا بأن جعله مش متكبر ويؤمن بالله، تلك هي أول الرحمة. أول الرحمة إيه؟ إنه يهدي الناس إلى أن إيه؟ إلى أن يؤمنوا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الله بيدينا صورة لما يوجد في النار، هيدينا صورة للطعام وصورة للشراب. ليه؟ لأن الإنسان قوام حياته إيه؟ طعام وشراب وهواء، هذه إيه؟ ثلاثة. شبع طعام إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم يعني الآثي. طيب يأكل من شجرة الزقوم، إيه شجرة الزقوم؟ لما كلموا عنها قالوا إنها شجرة منتنة رائحتها وحشة أوي وطعمها مر. الأنف بتتأذى من الريحة والذوق يتأذى من المرارة. طب والعين اللي هي يعني أصل من أصول الحس والمرائي، أم قال لك دي قايلها في آية تانية طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. ورؤوس الشياطين ده هو حد شاف الشيطان؟ ما حدش شاف الشيطان. ولذلك المستشرقين يمسكوا الآية ده ايه يقول لك الله سبحانه وتعالى في كتابكم مش فكر بيقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل رأى أحد رأس الشيطان؟ لا. هل رأى أحد شجرة الزقوم؟ لا. يبقى شبه مجهولا بمجهول، شبه ايه مجهول بمجهول. والأصل في التشبيه أن تشبه مجهولا بمعلوم. تقول له أنت مش عارف فلان، يقولك ما شفتوش أبنى، يقولك أهو شكل فلان قطع الناطش. يبقى أنت شبهت واحد مجهول بمين؟ بمعلوم لك. نقول له آه ما فهمتوش عن إعجاز القرآن شيء. لو أننا عملنا مسابقة عالمية بين رسام الكاريكاتور في العالم وقلنا نحن نريد أن ترسموا لنا صورة الشيطان، كل واحد يمسك الورق بتاعه بقى والقلم ويرسم الشيطان، هيرسم الشيطان على أي شيء تخيله، عن تخيل القبح والرعب في نظره هو، والتاني هيعمل برضه القبح والرعب في نظره. ما فيش صورة هتيجي زي إيه. إذن القبح له ألوان متعددة مش له لون واحد، وفي حاجة تبقى بشعة عند ناس وليست بشعة عند الآخر. مثلا الشفاه الرقيقة ومش عارف دي الجمال عند المجتمع، لكن في بلاد تانية الشفة الغليظة هي عين الجمال. الله، إذن ففيه شيء قد يكون قبيحا مكروها عند واحد ولكنه محمود عند إيه؟ عند الغير. فلما الرسامين كلهم يعودوا يرسموا صورة الصفات يتفقوا في الرسم؟ ما يتفقوش، بس تمسك دي وتشوف مين اللي أبشع، فالأبشع هو اللي ياخد الإيه؟ هو اللي ياخد الإيه؟ الجيزة. إذن صورة الشيطان المرسومة في الذهن الإنساني أنها صورة بشعة كل واحد هيتخيلها. طب ما قاليش ليه صورة واحدة؟ أم قال لك لأن الصورة دي قد تفزع قوما ولا تفزع آخرين، فهو عايز إننا نجيبها بالألوان كلها عشان أي واحد إيه يبقى بيشيع القبح ولا بيحدده؟ يشيع القبح. يبقى إذن الإبهام فيه إن شغلتها تقوم طعام الأسماء وبعدين طلعها كأنه رؤوس الشياطين يريد أن يقبحها قبحا عاما يستوعب كل وسائل القبح عند مختلف الناس. يبقى وسع المعنى ولا ضيقه؟ ده لو انه على شكل واحد كنا نقول لا ما هو ده ينحب عندي. يبقى اذا طلعوها كانه رؤوس الشياطين، مش عارفين هم ان لما ابهم بين اوضح. زي ايه؟ طب ابهم ساعة الموت لك ما بينهاش، تقول له ابهامها هي عين البيان. ليه؟ لانه ما دام ابهم ساعة الموت اترقبه في كل دقيقة. الله، لو لم يبهم يبقى بينه، هيبقى الوقت واحد، انما لما ابهمه يبقى له ايه؟ كل الوقت. يبقى زاد البيان ولا وضعه؟ يبقى زاد الايه؟ زاد الايه؟ البيان. يبقى ان شجرة الزقوم طعام الاسيل اللي ربنا قال عنها في سورة اخرى طلعها كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل هو إيه؟ إحنا لما نروح للراجل اللي بيعمل الطعمية مثلا تلاقيه بيجيب زيت أول النهار يملى الطاسة زيت ويقعد يقلي عليها طول النهار، اللي خد خير الزيت كله العملية الأولانية والباقي كله سموم، نسميه دردي الزيت. دردي يقول لك ده زي الدردي اسمه ايه؟ فكل عقارات الزيوت او المواد المذابة يسموها الايه؟ الدردي. الدردي ده هو اللي اسمه المهل. ده هذا اذا كانت من اصول لينة. اما اذا كانت من معادن مذاب الحديد مذاب النحاس مذاب الذهب حتى الحرارة تبقى فيه اقوى. ليه؟ اما قال لك لان لما يكون المية بتغلي وبعدين تنحط كده يبقى اللي اقرب من الجو اللي مش حار ياخد شويه بروده وتبقى الوسط هو اللي فيها الحراره. فكل ما كان المعدن متماسك كل ما الحراره تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه قويه قوي. فيبقى مذاب النحاس مذاب الرصاص مذاب الذهب كل مذاب للمعادن غير الدردي يبقى ده اسمه الايه؟ المهل. ويغلي في البطون. طب ده الشيء لما يكون حر قوي زي كوبايه الشاي والواحد يشرب الشفطه منها صحيح تلسعه في ايه؟ في بقه، انما بمجرد ما يبلعها ما يشعرش بقى هنا، يبقى بس تمر من منطقه الذوق وخلاص. لكن هي برضه تنزل في الجوف يبقى زي الايه؟ لسه حرارتها يبقى ما فيش استفراق بينها وبين الجسم. انما دي في لما الشاي اللي تعتبر ما يفوت منطقه الذوق يستفرق مع الجسم ويبقى خلاص زي ما تشرب ماء مثلج. هي هي نعم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم هو الماء الحار اللي وصل الى درجه الايه؟ الى درجه الغليان. وعلشان تعرف دي تقوم تمسك المواد وتشوف لها درجه الغليان بتبقى عند درجه ايه. في حاجات ما تبقللش الا بعد درجه 200 و300 و400 وبتاع، يبقى دي حرارتها ايه؟ حرارتها شديده. خذوه، كلمة خذوه لوحدها دي تبقى مخيفة، لكن لما يقول خذوه فاعتلوه دعتلوه خذوه بقسوة وشدة خذوه فاعتلوه إلى إيه؟ إلى مش إلى الجحيم، لا قال إلى سواء الجحيم. طب إيه الفرق بين إلى الجحيم وإلى سواء الجحيم؟ السواء هو الوسط، عندنا سواء السبيل يعني وسط الايه؟ وسط الطريق، لانه لما يبقاش في سوائب على الطرف شويه، وما دام على الطرف يبقى في حته ما يشجعين، تقوم تديله ايه شويه حنيه. لكن سوائل الجحيم يبقى من هنا زي هنا زي هنا زي هنا، يبقى خدوه في الايه في الوسط بتاع الجحيم. ثم بس مش كده، ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم. يبقى الجوف عمال يغلي ومن فوق الصب الماء يبقى بايه يغلي، يبقى بين غليانين. وبعدين يجي بقى عشان تهزيق بقى، التهزيق والتهكم، ذق. طب ده الإزاقة دي محلها هنا، انما انت بتقول المهن في البطن هيغلي وتصب فوقه حميم، تبقى ذوق دي جايه منين؟ لايه لايه؟ قام قال لك يبقى الذوق اللي كان مكانه هنا، لا ده الذوق هيبقى ايه شامل له في كل ايه في كل ابعاد جسمه، يعني حافظ بص ذوق ذوق، لانك كنت العزيز الكريم في دنياك وفهم انك انت عزتك وكرمك دي هتفضل مصاحبه ليه. ولذلك ايه، ولئن رددت الى ربي لاجنن خير انا في عز، ولما ارجع لربنا برضه هيديني الايه، نقول له ذوق يا اخويا لانك كنت الايه العزيز الايه الكريم، ذوق انك انت العزيز الكريم، ده تهكم. إن هذا ما كنتم به تمترون، اللي كنت بتشك فيه بقى ايه بقى حقيقة. معاك الإيمان، مش تيجي تقول نؤمن ونقول خلاص انتهت الايه انتهت المسألة. فلما تكلم عن شجرة الزقوم بقى وما أعد للكافرين، حب بقى ايه يتكلم عما أعد للمؤمنين المقابل، زي هناك المقابل إن الأبرار وإن الفجارة. لما يجيب لك المتقابلين تقوم تشعر تعمل فرق، تعمل مقارنة أنت. طيب، إن المتقين في مقام أمين. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين صفات جلال الله وقاية، لأن الله له صفات متعددة، في صفات جلال وفي صفات جمال، الرحيم الغفور مش كده، الباسط، دي كلها صفات ايه جمال. لكن في صفات جلال استقبلها الانسان بالهيبة والخشية، قهار ذو البطش الله، يبقى فيه دي ولي. فاجعل ايها المؤمن بالاله وقاية بين صفات جلال الله ونفسك، لانك انت من تشحم لصفات الجلال من الله. طيب هنا يجي يقول لك، طيب اذا كان بيقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايه، طب ما هو بيقول اتقوا النار الله، طب ما هي النار جندي من جنود صفات القهر، النار جندي من جنود صفات القهر. فلما نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقايه، يبقى نجيب الجنود بقى اللي منها النار، تبقى جعلت بين النار يبقى اتقوا الله زي مين؟ زي اتقوا النار، تمام، وتنتهي الى معنى واحد. ان المتقين في مقام امين، احنا قلنا بقى مقام هو ايه، هو مقام، كلمه مقام يعني القيام، هو مقام يعني الاقامه. طب ان المتقين في مقام امين، طب المقام هو المسكن، المسكن في حتت كتير، حته تقعد فيها وحته تنام فيها، فبيقول هو في مقام امين. ازاي يعني؟ ام قال لك لا تختار مسكنا، حتى في عرف البشر لا يمكن ان يختار مسكن، عشان تعمل مدينه سكنيه لازم تعطيها مقومات الامان لساكنها، مقومات الامان ايه؟ انك تمنع انك ما تكونش فيها حته بيئه وحوش. ولذلك احنا قلنا زمان على الرجل اللي يجي فله وبعدين عمل الدور الاول كده شبابيك عاديه، فمر عليه واحد مثلا ناصح شويه وقال له يا شيخ انت سايب الشبابيك كده من غير حديد، ده هنا ذئاب وتعب، فعمل حديد عشان يحوش الايه الذئاب.

قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الضروري ده يمسب لكم كده برضه وريشا، يعني لباس طرب بقى، بس بقى دول لباسين اتنين، لباس ضروري ولباس طرفي. بس في ايه؟ ولباس التقوى ذلك خير. الله. يبقى اذا في ثلاث لباسات، لباس يواري العورة، ولباس اتريش بيه كده واطلع بيه في الاعياد وفي المواسم ومش عارف ايه وبتاع، انما لباس التقوى خير من ذلك كله. لان قصارى اللباسين الاوليين الستر والأبهة في الدنيا، انما لباس التقوى هيعمل لي ايه؟ ستر وأبهة في الاخره. وايهما ادوم، الدنيا ام الاخره؟ يبقى اذا ده اطول عمرا، يبقى هو ده يصاحب يكون اللباس. ويلبسون ايه؟ من سندس. الله، ده هتبقى المسألة مقاييسها مختلة. طب السندس والاستبرق. السندس اولا الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ اللي بيبقى لامع كده، احنا نسميه ايه؟ له اسم كده، مثلا ستان حرير، يعني له وش لامع كده. الله، يبقى فيه خفيف وفيه ايه؟ وفيه تقيل. طبعا كلمة استبرق برضو المستشرقين وقفوا عندها. استبرق دي مأخوذة من الفارسية، وأصلها استبرق يعني بالكاف. احنا لما عربناها بقت استبرق. قالوا ازاي بيقول قرآن عربي وفيه الألفاظ دي؟ يعني السندس برضو بالفارسية، والاستبرق برضو من الايه؟ من الفارسية، والقسطاس من الفارسية. الله، فيقول ازاي عربي؟ ام قال لك ما معنى ان هذا عربي؟ يعني اذا نطق به العربي فهمه العربي الاخر. فلو جبنا كلمة اجنبية وشاعت في لسانه، بحيث ان لما واحد ينطقه، لما نقول بنك دلوقتي كلنا نفهمها ولا ما نفهمهاش؟ اهي بنك مش عربي، ويمكن ارق من كلمة مصرف اللي احنا جايين قالوا عندنا دي. الله، يبقى معنى ذلك ان معنى عربي انها وان كانت اجنبيه لاكتها الالسن قبل ان ينزل القران، فلما لاكتها وفاهمها المخاطب من السامع بقت عربيه ولا مش عربيه؟ بقت عربيه. الجاكت دلوقتي بقى عليها الجاكت. يلبسون من سندس واستبرق. وبعدين بقى الحته المسائل اللي ربنا محرمها على الذكور، جات لهم دلوقتي الحرير الرقيق والحرير الغليظ اللي كان محرم عليهم وسايبينه للنساء، مش كده؟ متقابلين. متقابلين يعني قاعدين وشهم لوش بعض، دليل على الانس، انهم يعني مش مدين لبعض جنب، لا متقابلين. كذلك اي مثل هذا، ان مثل هذا النعيم اننا زوجناهم بحور عين. كلمة زوجنا إما أن تتعدى بالباء أو تتعدى بنفسها. زوجته فلانة، يعني عملتها إيه؟ زوجة له. إنما لما أقول زوجته بكذا، يعني جعلت له فرضا يجعل منه زوجة. مش ضروري يكون بقى إيه؟ مش ضروري يكون أنثى يعني. تبقى لما تقول زوجته بكذا، يعني جعلت له فرضا يشبهه فصار زوجا. بعد ما كان فرض بقى ايه؟ بقى زوج. كلمة زوجة، زوجة تتعدى. فإن أردت الزواج من الأنثى والذكر يبقى زوجها، تزوجها مش تزوج بها. زوجها، تزوجها. لكن لما يكون جعلت الفرد معه فرد آخر مثله بقوا اثنين، يبقى ايه؟ زوجته به، يعني صار به زوجا، صار به زوجا. يبقى اذا الكلمة دي وزوجناهم بحور عين، نقلتها من مسألة الزوجية كما نعرفها الى الانس بالجمال، اللي هو كان قمة ما نعرف من اللذات. قمة ما نعرف من اللذات، الواد لما يبلغ بقى كده وقادر يبتدي يطلع وعايز يجيب له واحدة، يقعد ايه؟ يبص فيها كده يعرف مفاتنها. يبقى جبنا لهم كلمة الايه مش ضروري بقى العملية اياها. ليه؟ لان احنا هنخلق خلق جديد، وما دام هنخلق خلق جديد يقولك انت بتاكل ولا تتغوطش. طب ازاي دي تيجي بقى تاكل ولا تتغوطش؟ ازاي دي تيجي؟ طب بقى هاكل ايه بقى؟ اربح؟ لا، ولا يجري حاجة ولا هم. يبقى وزوجناه كذا، زوجناه كذا، يبقى المراد به الزوجية الأنثى والذكر. زوجته بكذا يعني جعلته ايه؟ له زوج بحور العين. يبقى الحور العين مش معناها العملية بقى اللي. العملية متعة النظر ومتعة الكلام، لأننا هنتغير شكلنا خالص، هنتغير ونبقى ايه؟ خلقا ايه؟ خلق. ولذلك لما ملك الروم أرسل إلى معاوية قال له إننا عندنا مسائل عايزين نسأل عنها في دينكم، عرفناها في ديننا ونريد أن نعرفها في دينكم. فأرسل إليه الشعبي فقال له يا شعبي، أنتم تقولون إن اللي يؤخذ منه ما ينفذش عندكم، وكل شيء يؤخذ منه ينقص. فقال له هذا إذا لم يكن له مدد. ينقص امتى؟ لما تكون كمية قد كده وخدنا منها تنقص، إنما لها مدد يبقى ما تنقص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك وزوجناهم بحور عين. وهذه نعمة أخرى من نعم الله التي أعدها الله للمتقين. وقلنا إن ما أعده الله للمتقين جاء بعد ما أعده الله للكافرين الذين لم يؤمنوا به ولم يتبعوا رسله، في قوله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. والفصل دائما لا يكون إلا بين شيئين التحدا في شيء واختلف في شيء. اتحد في الوجود في الدنيا والتمتع بنعمة الله الذي خلق لهم مقومات حياتهم من هواء وماء وطعام وترف أيضا، وخلق لهم قبل أن يخلقوا المؤمنون والكافرون فيه سواء، لأنهم جميعا خلق الله وهو الذي استدعاهم للوجود. وما دام هو الذي استدعاهم للوجود فلا بد أن يضمن لهم مقومات حياة هذا الوجود. والمقومات كنا قلنا فيها زمان مراتب. فمثلا حينما تكلم الحق عن اللباس الذي أعده الله لخلقه في الأرض قال إيه؟ أن أعطاهم ثلاث ألبسة، لباس يوالي سواته، وهذا أمر ضروري. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. مش بس كده، خلناه ضرورة، وريشا يعني حاجة للطرف وللأباء. ولذلك حتى نسمع يقولك ده فلان ده متريش. متريش يعني ايه؟ كانوا زمان لما الواحد متريش يجيب ريش النعام ويزين به الملابس بتاعته، ودي طرف. يبقى ربنا أنزل لباسا يواري العورة، وبعدين أنزل ايه؟ ريش. بس قال ده كله زينة الحياة الدنيا، إنما لباس التقوى خير من ذلك. يبقى ثلاث ألبسة، لباس للمادة، وبعدين لباس للنعيم الإيه؟ الأخروي، اللي هو نعيم الإيه؟ لباس التقوى. ليه؟ أم قال لك لأن لباس الدنيا في الاثنين سواء كان لستر العورة ولا كان للطرف مدته موقوتة وينتهي الإنسان، والإنسان ما هوش عارف هيقعد فيها قد إيه، يمكن ما يمكنش انه يبقى له عورة ستر حتى ينزل من امه كده ايه ويموت. الله. فاذا الحق سبحانه وتعالى سوى بين الناس جميعا في مقومات حياة الدنيا والمادة. قال للشمس اشرقي على الجميع، واعطي خيرك للجميع، وللهواء مر على الجميع، وللماء اروي الجميع، ولكنه خص المؤمن به بشيء آخر، شيء آخر يطيل حياته عن حياة غير المؤمنين. ليه؟ أم قال لك لأن مقتضى ما تعطيه مقومات الحياة من هواء وماء وطعام ولباس ولبس وريش والآخر الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى بيعدنا لحياة إيه؟ لحياة أفضل، لأن الإنسان في هذه الحياة وإن كان منعما ينغصه أمران. الأمر الأول يخاف أن يفوت النعيم فيموت، والأمر الثاني يخاف أن النعيم نفسه يفوته وهو عايش، فهو مهدد بأمرين، يا يفوت النعيم يا النعيم يفوته. حيديه بقى دار أخرى لا النعيم يفوته ولا هو يفوت النعيم. يبقى ده الكلام الايه؟ الكلام اللي صح. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي دي الحياة لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. فالحق سبحانه وتعالى حينما سوى في عطاء الربوبية بين الجميع جه في فصل يفصل يقول لهم انتوا في الدنيا كنتوا زي بعض، لكن في الآخرة بقى عندي ده حتة تانية بقى، انتم دول بقى شكرة الزقوم ومش عارف ايه والمهل اللي يغلي في البطون، وانتم ان المتقين المقابل. والشيء دائما يحصل في النفس عند ذكر مقابله، ما يقولك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، يقوم ساعه ما يجيب الايه النعمه في دي يجيب الايه السلب قريب. وزي حتى الشاعر العربي فطن اليها قال ايه؟ الوجه مثل الصبح مبيض ماشي، والشعر بتاع حبيبته مثل الليل مسود ضداني صبح وايه وليه ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فكذلك هنا في النعيم ده هيروح كده بعد يوم الفصل في يشأكم شجرة الزقوم والمهل، وده هيروح في ايه؟ في الجنات اللي فيها ايه؟ تكلم الحق عنها في ايه؟ في اشياء. ان المتقين في مقام امين، واحنا شرعنا المقام الامين قلنا فيه كلمة مقام وفيه مقام. ايه المقام؟ هو مكان القيام، الحتة اللي انا اقوم فيها دي اسمها ايه؟ مقام. والحتة اللي اقيم فيها واسكن واتغدى اسمها ايه؟ دي اسمها اقام في المكان، يبقى له ايه؟ له مقام. وقلنا وان كان قد فاتنا بعض الشيء نحب ان نستدركه هنا، قلنا كلمة مقام امين دي مسألة عرفناها من سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما أسكن بواد غير ذي زرع ذريته، وبعدين سألته هاجر قالت له أنت نازل هنا برأيك ولا برأي من خلقك؟ وقال لها برأي، قالت إذن لا يضيعنا. ساعة ما نزل لا ما فيش أبدا، ليس فيه أبدا من مقومات الحياة شيء إلا الإشوة الهوى، إنما لا ماء ولا خضرة ولا زرع ولا أي حاجة. ده كلام كويس. فقال إيه؟ إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، هذا العلة. طيب وبعدين قال له ارزقهم بقى واجعل أفئدة وإلى آخر، وبعدين اجعل هذا بلدا آمنا، في آيتين في اجعل هذا بلدا بتنكير بلد، وفي آية ثانية اجعل هذا البلد آمن، يبقى أمرين اثنين. يقول له أيوة، لأن ما معنى البلد اللي يقيم فيها الإنسان؟ قبل ما يختار الإنسان حتى يقيم فيها لازم بيضمن فيها حياة إيه؟ حياة آمنة، آمنة من إيه؟ من الأحداث، ومتوفرة فيها مقومات الحياة، وفيها المرافق اللي تسعده. ثم لا يعملها بلد ليه؟ يتخذها بلد ليه؟ إذن فكل بلد يقيم فيها قوم بيختاروها إمتى؟ إذا كانوا يأمنون فيها على إيه؟ على أنفسهم من منغصات الحياة، ويأمنوا فيها إن فيها مقومات الحياة وفيها المرافق اللي ترح. فإذا هو يقول له اجعل هذا بلدا آمنا أي كالبلاد الأخرى، يبقى ده اسمه قدر مشترك بين إيه؟ بين أي البلاد. لكن ده بيتك أنت جعلت له سيعمل كده، انما ده بيتك لازم تدي له امن ثاني بقى، امن يتناسب مع نسبه البيت اليك. طب البلاد الثانية كلها بتدي أمن على قد ال قال له اجعل هذا البلد اللي انت جعلته ايه اللي انت جعلته امنا بامن العام للناس كلها اديله امن زياده. قال ومن دخله كان امنا. ولو قاتل ابويا وقابله ما تعرضش له حتى يخرج من المكان ده وبعدين يبقى امن امن اخر. يبقى في امنين اثنين، امن اقامه للجميع في التوطنات كلها، وامن خاص ببيت الله، وهو ايه؟ اننا جعلنا هذا البيت حرما ايه؟ يا امن. ده كويس قوي. احنا طبعا كنا تعرضنا زمان ايام ما حصل اعتداء على الحرم ودخلوا فيه الناس نغصوا الحياه، فالجماعه الملاحده استغلوا الحادثه. لما استغلوا الحادثه قالوا ايه؟ قالوا يا اخوان ربنا بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. اهم يا اخوه دخلوا يصلوا ويطوفوا وناس هددوهم بضرب النار وبالقتل وقعدوا مذلين لمده طويله. يبقى الكلام مش صح. الكلام ايه؟ مش صح. يقول له انت لم تفرق في اسلوب الاداء بين شيئين، فيه كلام خبري كوني من دخله يبقى لازم يؤمن مأمن، وكلام شرعي يعني من دخله فأمنوه. يبقى ده مش خبر بمعنى ان اللي يدخله يبقى آمن، لا، اللي بيدخله انا مطالب منكم ان تؤمنوه، فان اطعتموني فاديله الامان، ما اطعتونيش تعملوا اللي انتم عايزين. يبقى ما تاخدش الكلام اللي هو كلام خبري للكلام الكوني وبعد ذلك تاخد تصدمه بالكلام الايه؟ بالكلام الشرعي. احنا بنقرا القران برضو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وبعدين يقول ألا ده في اخوه واحد طيب واقف واحدة خبيثة وواحدة خبيثة واقف. قال لا، طب ربنا يقول ده الطيبات وللطيب. قال له ده مش كلام كوني، مش معنى ان هذا خبر اقوله ده هذا تشريعي، يعني اعطوا الطيبين للطيبات والخبيثين ليه؟ علشان اعمل في الاسره تكافؤ. لما نجيب واحده خبيثه وواحد طيب يقعد يزنها كل يوم بالايه؟ بالسيئات بتاعتها زمان. انما لما يبقى خبيث زيها ان قال لها انت كتسي وتقول له انت كتسي خلصين. فاذا يبقى الحق سبحانه وتعالى فرض اشياء كونيه ما تختلفش، وفرض أشياء شرعية، يعني يا من يؤمن بشرع ينفذ هذا الكلام. كما يقول الرجل لأولاده حين يريد الوداع يودعهم بقى بيوصيهم، يقول لهم هذا البيت أنا فتح للكريم، أنا فتح لضيافة الناس. طب معنى ذلك إن يعني معناها إن بعدك هيقعد برضه كده؟ إن كنتوا بتحبوني بقى إيه فخلوه كده. يبقى اسمه أمر تشريعي، أمر تشريعي. إن المتقين في مقام إيه؟ في مقام الأمن. أدي أول حاجة مشروطة في السكن، وذلك يسموها السكن. السكن يعني إيه؟ المكان اللي الإنسان يسكن فيه ويستقر. وبيسكن فيه ليه؟ عشان يرتاح. ويرتاح من إيه؟ من حركة الحياة والعمل، ويبقى آمن إن محدش هيتنط عليه ولا وحش يجيله ولا أي إيه؟ ولا أي حاجة منه. في جنات بساتين، ودي من عند العرب اللي كان عايش في الصحراء، مسألة يعني مسألة جميلة قوي. كنا نشوف حتة كده فيها بساتين وبتاع وعيون بتمدها بالمية. طيب يلبسون من سندس واستبرق، وقلنا السندس الحرير الرقيق قوي ده الشفاف، والاستبرق الحرير الايه الغليظ، يعني فيها من كل ألوان الزينة. طب تعالى متقابلين، يعني ما يقعدوا كده يقابلوا بعض، مش كل واحد مد جنب للثاني. ما هو اللي بيدي جنب للثاني دي معناها انها عشره ايه؟ مش سليمه، مش مرتاح لوجوده، يبقى كمان اللي مديله ايه؟ مديله جنب. كذلك كهذا ان انا مقام امين وجنات وعيون واستبرق وسندس ولا الى اخره، مثل هذا ادانا لهم حاجه ثانيه. ايه هي بقى؟ وزوجناهم بحور عين. في كلمة زوجة استعملها في اللغة على طريقتين، زوجته وزوجت به. زوجته زوجت به. الله. تيجي به امتى؟ في الزواج اللي هو معروف الصلة بين الرجل والمرأة، زوجته فلانة. إنما لما تقول زوجته بكذا يعني جعلت واحد وياه إيه؟ في حياة واحدة. طيب ال- ال- ال- ال- الرفقة دي اللي أجعله فيها حياة واحدة، يبقى زوجته كذا بلا معنى. زوجته بكذا يبقى معنى ثاني. زوجته بكذا يعني جعلت له إيه؟ زوجا يشاركه وياه. من مين؟ من أي شيء يرتاح له. كانت المسألة في الدنيا المتعة الكبيرة اللي كانت للناس لما يبلغون الرشد المرأة، ولذلك زينا للناس ايه؟ أول حاجة جاب الحكاية بتاعت النساء. يبقى دي فقال الدنيا برضه في الآخر هعمل لكم الحكاية دي، بس ما تفهموش إن أنا بعملها لكم علشان المسألة اللي أنتم في بالكم دي. ده المسألة إيناس بما كنتم تعتبروه نعمة. لأنني حديكم في الآخرة أشياء كنت محرمها في الدنيا، لكن حنقيها من الأشياء البغيضة وخليها لكم في الدنيا. مثلا كنتم تشربوا خمرة، إنما ساعة ما تشرب الخمرة لشربها مظهر في ذاتك، وقالك أنت تدلقها كده ببقك، لا تطيل أمل مرورها في منطقة الذوق. ولذلك لما تحب تشوف فيلم ولا حاجة تشوف ناس يشربوا خمرة، ما يمسكش الكاس كده ويمزمز فيه زي ما يمزمز في المانجا، امال يعمل ايه؟ يذوق. اكن مروره على منطقه الذوق متعب، ما فيش فيه لذه. قال لك لقيت ان انا حديهم خمره لذه للشاربين، برضه يمصمص كده يبقى مبسوط بها كده. ودي كان فيها غول بتغتال العقل وتفسد حركه الانسان، انما هنا حديهم ايه؟ لا غول فيها. يبقى يمتعنا بما كانوا يعتقدون في دنياهم انها متع لهم لكن فيها معاطب، فانا انقي هذه المتع من المعاطب بتاعت الدنيا وادلهم دي مدام الاسلام. مثلا من لبن لم يتغير طعمه، وهم واخدين اللبن لما يتغير طعمه لانهم كانت تيجي المواشي ويقعدوا يحلبوا فيها وبعدين يبعتوها للمرعى، ياخدوا اللبن يعينوه ياكلوا منه، وبعدين اللبن يتغير طعمه شويه كده. لا انا هسقيهم لبن بس ايه؟ طعمه ما يتغيرش. هذه خلع منها الايه؟ الشيء المنغص. طيب والماء، كان لما تيجي شويه ميه عندهم في بركه كده ولا في حته واطيه وبعدين يقعدوا يشربوا منها، وبعدين الماء يعمل ايه؟ يتغير وياسن كده ويبقى كده. قال برضه هنجيب لكم ماء غير ايه؟ غير قاسي. الله. اذا كل شيء كان في الدنيا بتعتبروه متعة، أنا هجيب لكم شيء متعة بس ما فيش فيه المعاطب التي كانت في الإيه؟ كانت في الدنيا. خمر الدنيا كان فيها ما فيش فيها لذة، لا الخمر دي هتبقى فيها لذة. خمر الدنيا كانت بتغتال العقل، أم قال لك دي ما تغتالش العقل وتخلي عقلك سليم ولا في أي في أي حاجة. الله. إذا قبل النعمة اللي كانت بيعتقدوها في الدنيا بس نقاها من الاشياء اللي كانت تبغض فيها. فالناس اللي عندهم نسوان، في صح انه عنده بيقول لك وزوجناهم بحور العين ولا جبنا له ازواجهم، زي ما يقول ان اصحاب الهنات وهم في شغل ايه؟ في شغل في ام وازواجهم. يقول لك بقى مراتي دي هتجيني ثاني، هنرجع نعيد دي، احنا ما صدقنا اننا يقوم ربنا يقول له لا، دي بقى هنطهرها لك من المتاعب التي كنت تراها، فإن كنت شايفها وحشة شوية هنجملها لك عربا أطرابا، أنشأناهن إنشاء. إن كانت لسانها مش عارف إيه بقى لسانها جميل ومش عارف إيه. إذن المسائل اللي أنت كنت تأخذها عليها في الدنيا هنطهرك منها، ومين اللي هيطهرهم؟ ربنا. أزواج إيه؟ مطهرة. إذن فالأشياء التي نتمتع بها إن شاء الله في الجنة فيها أشياء لها أمثال في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى نقاها من المتاعب، يعطينا خيرها وإيه؟ نعم. وزوجناهم بحور عين، ما قالش وزوجناهم حورا عين، علشان انت ما تفتكرش ان الحياة في الآخرة بقى شغلنا إياها دي. الحياة في الآخرة دي نعيم آخر، نظام آخر. لا احنا هناكل لا عن جوع في الجنة، ناكل لا عن جوع ونشرب لا عن ظمأ. ما ايه الحكاية؟ قال لك استهزي هي كده موت عن تنبسط وخلاص، انما ليست هناك حاجة ايه حاجة اليه. فكذلك هنا ما قالش زوجناهم حورا عينا يعني عشان العملية اياه، زوجناهم بحور العين يعني جعلنا لهم حور عين زوج اثنين، يعني بدل ما يبقى الواحد هو بحور عين وهو بقى جوه. فان رأى متعة في انه بس ينظر لها كده كما ينظر الانسان لصديقه الذي احبه، فيش في الانسان بيحب لصديق كده ويقعد يئنس فيه ويقعد وياه. فاذا حياته نظامها نظام اخر، فما تاخدوهاش بقى على انها ايه زي مساله الدنيا العمليه اياها اللي الناس كثير من الناس يستخدمونها. يقول له لا ما هيش كده، وزوجناهم مش حورا عينا، لا زوجناهم بحور عين، ادنا له المتعه اللي كانت عندهم زمان. والله اهو هيقعد يبص فيها، ان اقتنع بانه يبص كده اهلا وسهلا، ما اقتنعش فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الايه وتلذ الاعين. كذلك وزوجناهم بحور، والحور دي يسموها حوراء، الحوراء دي اللي عندها ايه بياض عينيها وسواد، السواد غالب على البياض والاثنين واسعين، وعين يعني عينها ايه واسعه، لدرجه ان يقول لك انك انت لو نظرت الى فمها لوجدت عينها اوسع من فمها مرتين. شوف بقى اللي بيقول لك البق زي ايه زي خاتم سليمان بيقولوا مش كده، تقوم بقى شوف العين لما تبقى العين قد كده والبق قد كده، طب تخيلها انت بقى كده انت نعم حور عين. يدعون فيها بكل فاكهة، كلمة يدعون يطلبون من الدعاء، يدعون فيها بكل في يطلبون. طب وليه ما بتجيلهمش كده؟ قال لك لا المسألة هو كل ده الفاكهة دي بتبقى ايه التفكه اللي بقى في الاخر، وهو كان كل يبقى كل بقى لحم طير مما يشتهون ومش عارف كله كله. وبعدين يدعون فيها بايه؟ يقول هات لنا الفاكهة ما دام تشتهيها نفسك تجي لك الفاكهة. لكن بقى يلاحظ ان يقولك يدعون فيها يعني يطلبون كل فاكهة، وهل هناك احد في الدنيا لما بياكل يجيب كل فاكهة ياكلها؟ ده بيكتفي بايه بشيء واحد او شيئين اثنين، انما هم بيقولوا ايه يدعون فيها بكل هات الفاكهة اللي عندك يا رب كله. الله، طب ايه بطن اللي هتسعى دي؟ ادي واحد. وايه النفس اللي هت ايه اللي هتستقبل اشياء متماثله كده وتقول؟ قال لك ده دليل، قال لك انت لو فهمت بقى يدعون فيها ايه بكل فاكهه، لو نظرت الى التسجيل بتاع قوله يدعون فيها بكل فاكهه امنين. لا مش معنى امنين يعني ايه؟ احنا لما كنا مثلا نيجي ناكل نقول له بالزياده بقى يا اخي انت يعني تعب. وبعدين يقول لك لا ما اصل النفس اريها الاركان الالوان ايه تريك الاركان وتحط هنا يبقى كل وسلك سنانه وغف وانت له ما دوتش المقلبيه. لا ده فيه ثانيه مش عارف ام علي، ده فيه رز بلبن، ده فيه كريم كراميل، تقول لك خد من دي خد من دي خد من دي خد من دي. وبعدين يحصل ايه بعد ما كل واستلذ كده يقعد يبتدي المتاع تيجي اهي فاكهه الجنه اللي قال فيها بكل فاكهه هاتوا كل الفاكهه لنا، ومع ذلك يأمنون أن يوجد فيها إيه لا متاعب ولا سوء هضم ولا يجرد حاجة ولا أي. ليه؟ لأنه مخلوق على هيئة بيأكل ولا ينزلش حاجة. ليه؟ قال لك طه يا ربنا طه يا ربنا أنه يأكل ولا ينزلش حاجة، شيء عجيب أوي. يبقى كلمة آمنين هنا معناها إيه؟ مدام قال يدعون بها بكل فاكهة نقول له تعالى بكل فاكهة ده مخالف لنظام الدنيا، حتى المترفين ما بياكلوش كل فاكهة بالدنيا، نقوم نقول له دول بياكلوا على كتفهم ولا بي ايه ما بيخافوش من متاعب تحصلهم من الايه من التخمة، لا عايز هضوم ولا عايز تيفن اب ولا عايز متاعب. نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طب لا يذوقون فيها ده الجنة غر، لا يذوقون فيها الموت، فكيف يستثني إلا الموت الأولى؟ وهل الموت الأولى تيجي في الجنة؟ معنى يبقى معنى الآية لا يذوقون فيها الموت. خلاص معناها ايه؟ ان الموت بتاعهم انتهى في المرحله الاولانيه، لكن الموتة الاولى اللي هي مكتوبه لهم حصلت في ايه؟ في الدنيا. هنا ما ايه؟ ما فيش. نعم. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. وشوف كلمه يذوقون الموت والاذاقه هي منطقة الحواس التي تدرك حلاوة الأشياء ومرارتها وكل اسمها الذوق، لكن هي الحاسة الشاملة. ليه؟ لأن الذوق بيتأتى للمطعم اللي به مقومات الحياة، ولذلك حتى لما يجي عزيز يقول له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق يجيب له أحسن حاجة. إيه؟ مش يلمس، لا ذوق. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن المسألة دي يجي يقول يذوقون ايه؟ لباس الايه؟ الجوع. اذقناها لباس الجوع. قال لا، يبقى الذوق مش بس في المنطقة هنا، ده بقى زي اللباس، كأن كل حتة في جسمه ايه؟ ذوق فيها. ذوق لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. الله، ووقاهم عذاب الجحيم ده دي معناها ايه؟ طب ده وقاية من العذاب الجحيم دي الاول، بيقول لك يعني خد النعمة دي قالهم، فمن زحزح ايه عن النار وادخل الجنة، لان في تحلية وتخلية، في تحلية وفي تدخلة، كل ذلك فضلا من ربك. هذه الحتة اللي العلماء بقى قعدوا فيها ايه يتكلموا فيها بالذات، احنا بندخل الجنة بعملنا ولا بفضل الله؟ ويختلف، يقول لك بعمل ادخلوا الجنة بما كنتم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى في آية تقول بالفضل وفي آية تقول بالايه؟ بالعمل. فدول الناس اللي خصوم الاسلام يصيدوا الحاجات اللي فيها اشياء زي دي عشان يبينوا لنا ان كلام ربنا في القرآن متناقض. يقول لك هي بالفضل ولا بالعمل؟ نقول تعالى بقى ساعة تأتي وتطلب من ابنك أن يجد ويذاكر وتجيب له المدرسين، أنت بتعمل كده لصالحك أنت أم لصالحه هو؟ وبتقول له النجاح تجيب لك كذا، وإن عملت مش عارف يجيب لك كذا. الله، إذا أنت تكلفه بأشياء لا تعود عليك أنت بخير، إنما تعود على مين؟ عليه هو، على الأرض. الله الذي خلق الإنسان الخليفة في الأرض خلق له قبل أن يخلقه، وبكل صفات كمال لله خلق هذا الخلق وعايزك تعبده. اوعى تفتكر بقى انك تعبده حديثنا للعرش، لأن عرشه كان كده قبل ما تتوجد، وبصفات الكمال كلها خلقك وأوجدك. فعبادتك مش هتديله شيء لم يكن موجودا عنه. طب ما اللي يبقى حسيبك واعمل لك مش عارف ايه؟ ده لصالحك انت، لانك انت خلقه وصنعته، وما دام خلقه وصنعته بده يخليك ايه؟ في شرف النسبه اليه دائما، وتبقى كويس. فلما تعمل عمل هو هيعود عليك انت مش هيعود عليه. ولذلك قلنا هناك في الحديث القدسي لو ان ايه اولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء، كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لو كل واحد سألني مسألته أعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. يبقى إذا كل تكليف من الله لنا لا يعود على الله بشيء، إنما يعود على مين؟ يبقى كان يجب أنك أنت اللي تدفع الثمن، مش أنا أديك ثمن بعدين. يبقى تشريع أن تساب، التشريع منه بأن تساب على طاعة تعود عليك أنت ولا يعود شيء منها عليك، ده مجرد من محض الفضل من الله، والا فالعقل يقول لك لا. يبقى اذا ما تقولش المساله موضوع، يبقى تشريع الثواب على الطاعه في في الأشياء التي لا تعود على الله بشيء وتعود عليك أنت، هذا التشريع عرفته إيه؟ فضل من الله. نعم. ولذلك يقول في آيات أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يدبأوا الحسنات، لكن الفضل إيه؟ الفضل ثاني. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. ايه يا اخويا، ايه النعمه الكبيره دي، الفوز العظيم او العظمه دي، في انني شيء انا بعمله عشان ينفعني وبعد ذلك اثاب عليه في الاخره. ده انا لو كنت اثاب على عملي يبقى كويس، انما اثاب على شيء هو نافع لي انا وبعدين يبقى لي عليه ثواب ثاني، هذا فوز ايه؟ فوز عظيم. ثم يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين نعمته عليه، فيقول له: فإنما يسرناه بلسانك. يسرناه، إذا رأيت ضمير الغيب ده افهم انه عائد على القرآن، فكأن إذا ذكر ضمير الغيب يبقى ما ينصرفش إلا إيه؟ إلا إلى القرآن. إنما يسرناه أي الكتاب، وإحنا عارفين إن المرجع بتاع الضمير هو اللي بيعين الله، لكن لما يجي ضمير الغيب ده بعد ذلك في محض التكليف ما ينصرفش إلا من إلا إلى كلامه. فإنما يسرناه وبلسانك، وما دام قال بلسانك يبقى الكلام امداد لغوي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو القرآن. جعلناه ايه؟ بلغة عربية، بلسانك الذي كنت تنطق به. إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بلسانك بس ولا بلسانهم ايضا؟ بلسانك كمبلغ وبلسانهم كمبلغين، يعني هتتكلم الكلام يبقى سهل ان تتكلم به إيه؟ والارسال منك يجد استقبال وله ايه؟ له صدى. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. نعم. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون. ارتقب يعني ايه؟ خلي بالك وواعي وبص كويس شوف هيحصل ايه. ارتقب يعني ايه؟ انتظر انتظار من يرقب شيئا ينتظره. طيب ارتقب يعني ايه؟ طب هم مرتقبون؟ قال لك هم مرتقبون. طب ما الذي يرتقبه هو؟ وماذا يرتقبون هم؟ هم مناهضون لدعوته، وكل ما يحب يولع شويه النور ويبرينا كده عايزين يطفوه، وهو حريص على ذلك رغم الإيذاء والمتاعب والهزء والسخرية والاتهام الكاذب بالجنون والسحر والعارف الايه، برضه مصر على انه ايه يأذي. ويزعل اللي هو اللي ما يسمعوش كلامه. قال له ما تزعلش، احنا اللي بنحاسب وما عليك الا البلاغ. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. يعني بتزعل قوي لما يقولوا ده مجنون وانت عائد، وتزعل لما يقولوا ده ساحر وانت ما تعرفش حاجه في السحر. وامن الله كل دي بتزعلك. شوف تكريمه لرسول الله، قال له هم بيحبوك ومقدرينك وعارفين كل حاجه، انما ده المساله عندنا. ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. انت اعلى عندهم من ان تكذب، ولكن الظالمين يجحدون ايات الله. فجابها ايه؟ جابها عنده هو. اما انت ده هو ده رايك، رايهم فيك كويس قوي. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله. هنا كلمه ارتقب وردت السوره دي مرتين. المره الاولى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الله، دي لما قال اللهم اسجد وسطك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين، يعني ادبهم خذهم شويه بذنبهم. وبعدين طلع الدخان ومر الدنيا وحصلت الايه؟ الحكايه دي. وبدل جاء الجدب وقعدوا ياكلوا الجيف وياكلوا العلهج اللي هو الشعر ده اللي منعاص دمه، وياكلوا الجيفه وياكلوا كل حاجه. وبعدين بقى راحوا قالوا له بقى ارفع شوف لنا شغله بقى وارفع احنا هنؤمن. قالوا ربنا هنرفعوا عنهم مش هيؤمنوا برضه، هيسموهم ايه؟ هيسموهم. فاذا فاتك انك تشوفهم كده معذبين زي الاولانيه دي، فإما نرينك بعض الذي نعدهم